بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم نبدأ. وبعد، أخواتي الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما. افتحنا الكتاب المقرر المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور نعمان جغيم. افتحناه على صفحة 80. في آخر محاضرتنا اليوم إن شاء الله تعالى سنكلف بنشاط غير إلزامي بديل عن الاختبار النهائي لمن ترغب. سنكلف بنشاط بحثي غير إلزامي في تفاصيل كثيرة بديل عن الاختبار النهائي لمن ترغب، تمام؟ وسنناقش الطالبة فيه ونتكلم عن تفاصيل ذلك في آخر المحاضرة. يعني الآن صار عندك الاختبار النهائي، إما اختبار من 20 درجة اختيار متعدد، كل عبارة 5 اختيارات وكل عبارة دقيقتين، وسيكون في رمضان إن شاء الله تعالى بعد صلاة التراويح مدة الاختبار 45 دقيقة، وإما نشاط بحثي لكن ليس نشاطا بحثيا عاديا، تمام؟ نشاط بحثي نوعي، وسنناقش الطالب فيه في المحاضرة بعد أن تسلمه، إما هذا أو ذاك. سنتكلم عن ذلك تفصيلا إن شاء الله تعالى الكريم في آخر محاضرتنا اليوم. ربما يكون العدد قد زاد، عدد الطالبات الحاضرات إن شاء الله تعالى الكريم. كنا نتكلم في المحاضرة الماضية عن طرق الكشف عن مقاصد الشارع، تمام؟ بدأنا بعرض منهج الشاطبي اللي بيّن 4 جهات للكشف عن مقصود الشارع، تمام؟ وهذه الجهات الأربع حقيقة، الجهات الأربع هي حقيقة للكشف عن مقصد الخطاب الشرعي وليس عن مقصد الحكم الشرعي كما بيّن ذلك المؤلف. وفرق بين مقصد الخطاب ومقصد الحكم، لكن يبدو أن الإمام الشاطبي اعتبر أن مقصد الخطاب هو الأساس ومقصد الحكم امتداد، فبناء على ذلك بيّن الأساس فقال أول جهة الأمر والنهي الابتدائيين التصريحيين، تمام؟ صريح النص القرآني أو النبوي، تمام؟ وهذا يبين ماذا أراد الله عز وجل من المكلفين، ماذا أراد الله عز وجل من المكلفين. الجهة الثانية علل الأمر والنهي، علل الأمر والنهي الذي ثبت في القرآن أو السنة بالقياس على ما ثبت في القرآن والسنة لما كانت العلة موجودة في الفرع، يعني الأحكام الشرعية التي تستنبط بطريق القياس، التي تستنبط بطريق القياس، تمام؟ فمعرفتها يعني معرفة الحكم بطريق القياس هي معرفة لمقصد الخطاب، لكن ليس من النص الصريح أمرا أو نهيا، ولكن من القياس على الأمر الصريح، وهذا يحتاج إلى وجود العلة. الجهة الثالثة اللي هي اعتبار المقاصد التبعية، على اعتبار في مقاصد تبعية ومقاصد أصلية، فكل ما كان داعما لمقصد أصلي ولم يرد بخصوصه نص أو قياس فيكون الأخذ به مطلوبا شرعا، وهذا هذه القاعدة الأصولية الاستنباطية الكبرى، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذه الترجمة الأصولية اللي ترجمناها للجهة الثالثة، أنا براجع ما ذكرناه في المحاضرة الماضية حتى نربط ما بين المحاضرة الماضية ومحاضرة اليوم. الجهة الثالثة قلنا إيش؟ المقاصد اعتبار المقاصد التبعية على اعتبار فيه مقاصد أصلية. فكل ما يؤيد ويدعم ويعضد هذه المقاصد الأصلية يكون مقصود أيضا للشارع، مقصود تبعا لكنه مقصود، مثل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان من وما كان أمرا هادما أو مضعفا لمقصد شرعي أصلي فيكون تركه مقصود للشارع أيضا. وهذا سد الذرائع، الفعل المباح الذي في ظرف ما في حال ما يؤدي إلى مفسدة غالبا أو قطعا فيكون تركه مقصود شرعا فيفتى بتحريمه ومنعه وإن كان في أصله مباح، وهذا سد الذرائع. هذه الترجمة الأصولية للجهة الثالثة. أما الجهة الرابعة قال لك سكوت الشارع، يعني لاحظي تصريح الشارع بالأمر أو النهي، معرفة العلة لأمر الشارع أو نهيه والقياس عليها، معرفة المقصد التبعي وبالتالي إعطاءه نفس حكم المقصد الأصلي إن كان هادما له يمنع وإن كان عاضدا له يطلب ويكون ذلك مطلوب مقصود للشارع. الجهة الرابعة سكوت الشارع، الشارع لم يأمر ولم ينهى، لا صراحة ولم يورد علة ولم وليس ثمت مقاصد أصلية في تلك المسألة، موضوع مسكوت عنه. فماذا نستنبط من مقصد الشارع هنا؟ نستنبط منه بقاء مكان على مكان، يعني الاستصحاب. فالاستصحاب هو الجهة الرابعة لمعرفة مقاصد الخطاب الشرعي. وكان نغمان جغيم هنا في صفحة في هذه الصفحات من 70 إلى 74 كان يؤكد مرارا على أن كلام الإمام الشاطبي في الموافقات عن بيان مقاصد الخطاب الشرعي، كيف نعرف مقاصد الخطاب الشرعي، ولم يذكر وأبقى الباب مفتوحا رحمه الله لمعرفة كيف نعرف، كيف يمكن أن نعرف مقاصد الأحكام. جاء الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى بعد 5 قرون فتكلم في كتاب لسماء تسمية واضحة في هذا العلم، مقاصد الشريعة الإسلامية. لاحظي الكتاب الشاطبي إيش اسمه؟ الموافقات في أصول الشريعة، من أبوابه باب كبير اسمه المقاصد، مقاصد الشريعة. لكن الطاهر بن عاشور التونسي المعاصر رحمه الله تعالى صاحب كتاب التحرير والتنوير في التفسير وهو من أوسع كتب التفسير المعاصرة، جعل كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، وقال أنا طرق كشف إثبات المقاصد سماها طرق إثبات، تمام، مش طرق الكشف، وكلها في معنى واحد، هذه خاصة بمقاصد بمعرفة مقاصد أحكام الشريعة في المعاملات والأدب، ملوش علاقة في العبادات وملوش علاقة في مقاصد الخطاب ولا المقاصد الشرعي من وضع في منهج التشريع، إنما حدد مقاصد الأحكام في المعاملات والأدب تعرف ب ذكر 3 طرق. أول حاجة الاستقراء، قدمه على الايه؟ على النصوص. والاستقراء حقيقة كاشف للحكم وليس دليل، كاشف للحكم وكاشف لمقصده. الاستقراء يكشف أمور كثيرة يا بنات، ممكن يكشف الأحكام، ممكن يكشف مقاصد الأحكام، ممكن يكشف القاعدة الفقهية التي تندرج تحت الأحكام، وهو على نوعين رئيسيين، استقراء تام واستقراء ناقص، تمام. والاستقراء إما يكون استقراء للأحكام وعللها، وإما استقراء للأدلة، تمام، اللي كما ذكر الطاهر بن عاشور. بعد ذلك بعد الاستقراء قال لك أدلة القرآن وأدلة السنة، فجعل الاستقراء مقدما على أدلة القرآن وأدلة السنة، لأنه يستقرئ أحكام أو يستقرئ أدلة كثيرة، مش 1 و2 و3 و4، لا، فإما يستقرئ أحكام كثيرة أو يستقرئ أدلة كثيرة، وقال لك انه يعني الباعث على ذلك انه المقصد الاعظم للشريعه الاسلاميه اللي يقف في راس الهرم، اللي يقف في راس الهرم يا بنات، الهرم اللي رسمناه في محاضره سابقه، المقصد الكلي او المقصد الاعظم اسمان لشيء واحد، كيف عرف بالاستقراء، استقراء كل احكام الشريعه واستقراء كل ادلتها، ادله الاحكام من القران والسنه والاجماع، واستقراء كل عللها ما كان ثابتا منها بالعله، ثبت به بعد بهذا الاستقراء كله التام بكل مناحيه ومجالاته ان الشريعه جاءت لتحقيق وجلب المصالح والمنافع للعباد ولدرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الاخره. فاستحق هذا المقصد انه نسميه ايش؟ المقصد الاعظم او المقصد الكلي اللي هو يقف في راس الهرم. فأدل دليل على هذا المقصد إيش؟ الاستقراء. ويمكن أن نقول هنا تعقيبا أن الاستقراء لا يصلح للكشف عن حكم الأحكام، عن المقاصد الجزئية. لماذا يا بنات؟ احنا ما زلنا في مراجعة ما ذكرناه في المحاضرة الماضية، لأنه ما فيش انفكاك بينما شرحناه في المحاضرة الماضية وما سنشرحه في محاضرة اليوم. لماذا لا يصلح الاستقراء للكشف عن المقاصد الجزئية اللي هي حكم الأحكام؟ الطالبات معنا ولا غائبات عن المحاضرة؟ اللي يسمعنا الصوت الآن يرفعنا الأيدي إذا سمحتي. كل طالبة تسمع المحاضرة الآن وموجودة معنا ترفع يدها إذا سمحتي. أحسنتي أزهار، ما فيها تتبع. إسراء محمد معنا، أمل دغيمان، غادة راضي، فين الطالبات اللي ما رفعوا الأيدي؟ الصوت لا يصل ولا هي فاتحة الفصل افتراضي ولا تتابع معنا؟ اللي تسمع الصوت ترفع يدها إذا سمحتي. غيوض عباس ومرام فلاح وفاطمة سليمان وغادة راضي وأمل دغيمان، إذا كنتن تسمعن الصوت الآن ارفع يدك إذا سمحتي. في طالبات يبدو أنهن يعني لا يتابعن معنا، شغلت الفصل افتراضي لكن مش موجودة معنا، هذا غير مناسب، هذا غير مناسب. طيب الجواب على ذلك اللي وصلنا انه الاستقراء لا يصلح للكشف عن المقاصد الجزئيه لانه ما فيهاش تتبع. ايش بدي اتبع؟ ما انا بدي اعرف مقصد حكم واحد، فاي ايش بدي اتبع؟ اي احكام ساتتبع؟ واي علل واي ادله؟ الموضوع كله اني بدي اكشف عن حكمه حكم واحد، فهذا لا يصلح معه الاستقراء كاشفا، بدي اشوف طرق اخرى، لكن استقراء لا يصلح. تمام؟ فعلى أي حال الاستقراء يصلح لمعرفة المقصد الكلي، المقاصد العامة، مقاصد الأبواب اللي هي المقاصد الخاصة، أما الجزئية لا يصلح، بدنا نبحث عن طرق أخرى. خلي اليد مرفوعة، الطالبات اللي معنا في المحاضرة يستمعنا لنا، خلي اليد مرفوعة طيلة المحاضرة إلا إذا طلبت يعني أن تكون خفض اليد. ما زال في طالبات لم يرفعن الأيدي بعد. طيب الطريق الثاني في صفحة 76 أدلة القرآن الواضحة. تمام، وهذه اللي فيها تعليل واضح أو بيان مبدأ تشريعي، قلنا مبدأ تشريعي لا يمكن تجاوزه، غير قابل للنسخ في عهد الرسالة ولا يحتمل التأويل، ويدل على مبدأ عام. تمام، فهذا هذا يعتبر كاشف، وسميناه مثل الكلوبات الكبيره اللي بتضوي الضوء اضواء كبيره باهره. تمام، الكشافات تمام، هذه تعتبر ايه؟ تعطينا إضاءة كبيرة جدا على مقاصد كثيرة في آن واحد، لأنها أشبه بمبادئ تشريعية. اللي الطريق الثاني في أعلى صفحة 76. بعدين دخلنا في الطريق الثالث من السنة، قال لك التواتر المعنوي والتواتر العملي. تمام، تواتر معنوي يحصل من مشاهدة جميع جمهور من الصحابة لفعل واحد من النبي عليه الصلاة والسلام، أو فهموا منه شيئا واحدا، فهموا منه معنى عام، فما جاوزوه بالفتوى بعد ذلك. عندما سئلوا بعد في عصر التابعين ما جاوزوا هذا المبدأ العام الذي فهموه كلهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفهموا شيء آخر لأنه كان واضح لهم. تمام، ربما خفي على من بعدهم لكن بالنسبة لهم واضح، فلما أفتوا بناء وهم يستحضرون هذه المعاني العامة اللي أفهموها من جملة أفعال وأقوال وأقضية للنبي عليه الصلاة والسلام، رأوها رأي العين. فهي بالنسبة سماها الطاهر بن عاشور المتواتر المعنوي، وهذا ما له علاقة بالمتواتر اللفظي تبع السنة اللي بحثوه علماء الحديث. تمام، إذ ذلك أحاديث محدودة جدا، إذ الغالب في السنة أنها أحاد أو مشهورة من حيث تعدد الطرق. وتكلم عن التواتر العملي اللي يحصل لأحد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال النبي عليه الصلاة والسلام، مش جمهور الصحابة، لا واحد من الصحابة لكن طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، شاف أفعال كثيرة، فهم منها معاني معينة ثابتة راسخة. تمام، طيب نشوف المشاركة. تطرق إلى المقاصد تستخرج بها من الآيات القرآنية، المقاصد العامة والكلية، وما كان من جزئيات في الآيات لابد من إضافة الاستقراء لتكون. نعم أحسنتي. طيب، هذه الكلام اللي ذكره الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في استنباط مقاصد الأحكام الشرعية في مجال المعاملات والآداب. تمام، المقارنة بين الشاطبي وابن عاشور في صفحة 79 في الوسط، بدنا نقرأها معا إذا سمحتي. لقد اختلفت مسالك الكشف عن مقاصد الشريعة بين الشاطبي وابن عاشور. تمام، تبعا لإيه؟ لاختلاف مفردات المقاصد بينهما. فالشاطبي لما تكلم عن طرق إثبات المقاصد أو طرق الكشف عنها، تمام، تنوعت عنده مفردات المقاصد بين مقاصد الخطاب الشرعي ومقاصد الأحكام الشرعية والمقصد من وضع الشريعة اللي هي مقاصد الخلق والمقاصد المتعلقة بمنهج التشريع. لاحظي هذا كله في التقسيم اللي قسمه نعمان جغيم، لم يأتي به من بنات أفكاره، إنما من الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي قال لك في مقاصد للخلق اللي هي المقصد من وضع الشريعة، وفي مقاصد للأحكام، وفي مقاصد للخطاب الشرعي، وفي مقاصد متعلقة بمنهج التشريع. ولكن ما إيش اللي بينه في الموافقات؟ على بين جهات معرفة مقاصد الخطاب الشرعي. تمام، مقاصد الخطاب الشرعي، وأبقى الباب مفتوحا لمعرفة طرق الكشف عن مقاصد الأحكام، وكان يشير إشارات ويلمح تلميحات ويعطي أمثلة هنا وهناك. تمام، لكن اللي بينوا الجهات الأربع هي جهات معرفة مقاصد الخطاب. ولا شك أن معرفة مقاصد الخطاب هي أساس لمعرفة مقصد الحكم، لكن انتبهي، مقصد الخطاب ماذا أراد الله، أما مقصد الحكم لماذا شرع الله. مرة أخرى، مقصد الخطاب ماذا أراد الله منا أن نفعل وماذا أراد أن نترك. فقل له أوجب عليك الصلاة، أوجب عليك صيام رمضان، تمام، حرم عليك الخمر، حرم عليك الزنا، هذا ماذا أراد الله. فجواب ماذا أراد الله هو مقصد الخطاب. لكن مقصود الحكم بماذا نسأل عنه؟ لماذا شرع الله كذا؟ يعني لماذا أراد الله منا أن نترك الخمر؟ لماذا أراد الله منا أن نصوم رمضان؟ الجواب بده يكون حكمة، والحكمة هذه إما جلب مصلحة أو درء مفسدة. تمام؟ فإذا احنا قلنا فيما مضى يا بنات أهم سؤال يدور في فلكه علم مقاصد الشريعة لماذا؟ وكنا نقصد مقاصد الأحكام الشرعية التي هي جوهر علم المقاصد. انتبه، جوهر علم المقاصد مقاصد الأحكام. طب مقاصد الخطاب يا دكتور، مقاصد الخطاب هي حلقة الوصل الأساسية بين علم المقاصد وبين علم أصول الفقه، وهي التي تثبت أنه فعلا علم المقاصد ولد من رحم علم أصول الفقه وليس شيئا آخر، لأن علم أصول الفقه جاء كما قلنا وسألنا في الاختبار للإجابة على سؤالين اثنين. تمام؟ إيش هما؟ لما من أين وكيف؟ من أين تستنبط الأحكام الشرعية وكيف تستنبط الأحكام الشرعية؟ أما علم المقاصد جاء للإجابة على سؤال لماذا شرع الحكم هكذا. تمام؟ طيب نكمل الكلام، نكمل الكلام. كما أن الشاطبي لم يرد استقصاء طرق التعرف على جميع أنواع مقاصد الشريعة، ويقصد مقاصد وضع الشريعة ومقاصد الأحكام والمقاصد المتعلقة بمنهج التشريع، ما قصد أي الأحكام المستفادة من الخطاب الشرعي، إنما كان على سبيل التمثيل فذكر الأهم اللي هو كيف يعرف مقصد الخطاب. تمام؟ وأنا بقول الأهم هو كيف يعرف مقصد الحكم، مع احترامنا للشاطبي. شوفي يعني شوفي هذا انه استاذك عم بيستدرك على الشاطبي. رحم الله الامام الشاطبي لعلنا غبار على قدميه، لكن مقاصد الخطاب بينها علم اصول الفقه حقيقه. نحن كنا بحاجه ان يخوض الامام الشاطبي في مقاصد الاحكام، لكن عسى ان كل جيل من اجيال المسلمين ياخذ قسطه من هذا العلم. أما ابن عاشور فقد حدد من البداية مجال كتابه مقاصد أحكام المعاملات والأداب إلى آخره، وقد جاء حديثه عن طرق إثبات المقاصد الشرعية منسجما مع ذلك الإطار الذي حدده لبحثه، لكن أنا بقول غير مكتمل، كلامه غير مكتمل. يعني ذكر ثلاث جهات، تمام، لكن كان ينبغي أن يفصل أكثر. على أي حال كل يضع لبنة في هذا البناء العظيم، والأجيال ستأخذ حقها من هذا العلم الكبير. افتح الآن صفحة 80 طرق معرفة المقاصد عند الدكتور عبد الجبار النجار، هذا معاصر من علماء العصر، تمام، وما زال على قيد الحياة فيما أعلم. له كتاب حاول فيه أن يعمل إضافات نوعية في علم المقاصد، اسمه مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة، طبع قبل 14 عاما. على أي حال حاول هو أن يجمع بين الجهات أو المسالك التي ذكرها الإمام الشاطبي والمسالك التي ذكرها الطاهر بن عاشور، لكن هذا الجمع يبدو أنه لم يوفق به من الانتقادات التي وجهها له المؤلف الدكتور نعمان جغيم. لماذا لم يوفق به؟ والله تعالى أعلم، لأنه الطاهر بن عاشور بيتكلم عن شيء والإمام الشاطبي بيتكلم عن شيء آخر. الإمام الشاطبي بيتكلم عن طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي، تمام، والإمام والعلامة الطاهر بن عاشور بتكلم عن طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية في بابين رئيسيين المعاملات والآداب. فيعني هو حاول أن يمزج بين ما عند الشاطبي وعند الطاهر بن عاشور، فخرج لنا بأربع مسالك وسماها مسالك، طبعا لما تسمي طرق الكشف أو وسائل إثبات المقاصد مسالك، اعرفي أنه في تأثر بما عند الأصوليين في باب مباحث العلة في القياس، فتلك سميت مسالك العلة، وهذه تسمية شبه متفق عليها، شبه متفق عليها، تمام. فعلي حال قال المسلك الأول الأمر الإلهي، الأمر الإلهي. المسلك الثاني مسلك البيان النصي، تمام. المسلك الثالث الاستقراء. المسلك الرابع العمل النبوي، تمام. على أي حال هذا الكلام اللي ذكره الدكتور عبد المجيد النجار اكتب عليه مطالعة ذاتية، يقرأ للفائدة العلمية، يقرأ للفائدة العلمية، لأن المؤلف نفسه بعد ما عرض المسالك الأربعة اللي ذكرها الدكتور عبد المجيد النجار يعني استدرك عليه وأنه هذا المزج بين ما جاء عند الشاطبي وما جاء عند الطاهر بن عاشور يعني لم يكن سديدا. قال في صفحة 83 في الوسط والخلاصة أن الأفعال النبوية في ذاتها ليست معرفة بمقاصد الأحكام الشرعية، وإنما هي معرفة بالحكم الشرعي، تمام، صح الكلام. أما الحكمة من ذلك الحكم فتعرف بطريق آخر من طرق معرفة مقاصد الأحكام. أنا أقول تعقيبا أحسنت يا دكتور نعمان جغيم، لكن ما هي؟ دلنا عليها. كتب رسالة الدكتوراه كاملة ولم يدلنا عليها، طيب ماشي ما في مشكلة. إيش قال الدكتور نعمان جغيم بعد أن استدرك على كلام الدكتور عبد المجيد النجار؟ قال والخلاصة أن بتكلم عن المسلك الرابع اللي ذكره عبد المجيد النجار، العمل النبوي. والخلاصة أن الأفعال النبوية في ذاتها ليست معرفة بمقاصد الأحكام، وإنما هي معرفة بالحكم الشرعي. أما الحكمة من ذلك الحكم فتعرف بطريق آخر من طرق معرفة مقاصد الأحكام. ما هي طرق مقاصد الأحكام يا دكتور نعمان جغيم؟ سنمشي معه بعد قليل ونشوف هل أجابه على هذا السؤال أم لم يجب. أما العنصر الثاني المتعلق بالمقصد الذي يستخلصه الصحابي مما تواتر عنده من أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا إشكال في كونه طريقا من طرق التعرف على مقاصد الأحكام الشرعية، وهو في الحقيقة راجع إلى مسلك الاستقراء لا إلى مسلك العمل النبوي. طيب احنا صحيح قلنا كلام الدكتور عبد المجيد النجار مطالعة ذاتية، تمام، وحسبنا ما جاء عن الشاطبي وما جاء عن الطاهر بن عاشور وتحقيق المؤلف لأقوال كل من العالمين، لكن بدنا نناقش معا الأسطر الثلاثة الأخيرة في صفحة 83 لما يقول إنه التواتر المعنوي، وهو أصلا ذكر ابن عاشور اللي هو يستخلصه الصحابي من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، هو حقيقة راجع إلى الاستقراء، يعني أو لنقل نوع خاص من الاستقراء. ما المقصود بهذا الكلام يا بنات؟ ما المقصود بهذا الكلام؟ هذا بناقش فيه الدكتور نعمان جغيم المسلك الرابع عند عبد المجيد النجار اللي هو العمل النبوي. فلك هذا مش مسلك بذاته، لأن الحديث النبوي يدل على الحكم، يعني على مقصد الخطاب، ولا يدل على مقصد الحكم إلا إذا كان في تعليل صريح، تمام. طيب ما شاهده الصحابي هذا قال لك راجع للاستقراء، من يفسر؟ من تفسر لي ذلك؟ من تفسر لي ذلك؟ كيف استقراء؟ انت مش المشكلة في التسمية، لكن نعمان جغيم بيقول لك هذا تابع للاستقراء، هذا نوع من الاستقراء مش شيء خاص، فبالتالي السؤال بصورة أوضح يا أخت أزهار، من المستقرئ هنا في هذا المسلك؟ من المستقرئ؟ أنت بتسألي ولا تجيب يا أخت أزهار؟ أنت تسألي بهذا في إشارة استفهام ولا هذا جواب؟ أحسنتي. إذن المستقرئ هو الصحابي. قصد نعمان جغيم هذا التواتر المعنوي استقراء بقوم به الصحابي، فهو بالتالي إذن استقراء، تمام، سواء قام به الصحابي أو التابعي أو غيرهما من الأئمة، لكن استقراء الصحابي أكبر وأهم وأقوى، لأن الموضوع مش قراءة في كتاب، إنما مشاهدة بالعيان، هذا شاهده بطول الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو استقرأ تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام وخلص إلى هذا المعنى اللي هو حقيقة يعتبر مقصد، بغض النظر مقصد كلي أو مقصد عام أو مقصد خاص، تمام. فإذا كلام الدكتور نعمان جغيم هنا يعني استدراك في محله، إنه هذا التواتر المعنوي مش شيء جديد، هذا استقراء قام به الصحابي يعني، تمام. لكن السطر اللي ما ذكره هو أن أذكره نحن هنا تنمية للفكر العلمي الناقد عند أختنا الطالبة، إنه هذا هو مربط الفرس في حجية مذهب الصحابي، إنه استقراء الصحابي له أفضلية ليس كاستقراء غيره من الأئمة والتابعين الذين لم يشاهدوا الوحي. كيف ترجمنا الجهات الأربعة في المحاضرة الماضية؟ ترجمة أصولية، الترجمة بتنقل من لغة للغة، بالترجم عربي لفرنسي أو إسباني لروسي، تمام. إحنا منترجم الآن كلام المؤلف إلى قواعد أصولية، فترجمة الكلام هذا كلام نعمان جغيم إنه هذا هو مربط الفرس في حجية مذهب الصحابي، تمام، بوصف أحد الأدلة التبعية. لا مش مجرد مسميات يا أخت أزهار، بدنا نفهم ما الذي يحصل، لأنه بعض الذين تكلموا عن حجية مذهب الصحابي بيسرد لك أحاديث فضل الصحابة، أحاديث فضل الصحابة لا تصلح للحجية وحدها، هذه بتتكلم عن فضل الصحابة أنهم حسناتهم أكثر، تمام، وأول من يدخل الجنة من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كسبوا شرف الصحبة، لكن إحنا عم نتكلم عن استنباط مقاصد واستنباط أحكام. لماذا فهمهم مقدم؟ لأنه عندهم استقراء، فكلما طالت الصحبة كان الاستقراء أتم مما رأى ومما سمع ومما عاين من أفعال وأقضية وأقوال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو منشأ وقوة حجية مذهب الصحابة، مش أحاديث فضل الصحابة. هكذا يكون الفقه يا بنات، هكذا يكون الفقه، والله أعلم. طيب، هذا الكلام كله قلنا مطالعة ذاتية، هذا سلامة اللسان والفهم، هذا يعني يشترك معهم فيه التابعين، في تابعين عاشوا في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من العرب الأقحاح، لكنهم ما تشرفوا برؤيته ففاتتهم الصحبة، مثل الأحنف بن قيس، مثل التابع اللي في اليمن اللي طلب منه عمر الخطاب وعلي بن طالب أن يدعو لهما، اللي هو نسيت اسمه رحمه الله ورضي الله تعالى عنه، لكن هذا تابعي لكن مش صحابي، لنقل المكان المرموقة للصحابة في استنباط الأحكام وبالتالي استنباط المقاصد المعاني، وإن لم يسموها مقاصد، اللي هو الاستقراء الذي حصل لهم عن قصد أو عن غير قصد بسبب طول الصحبة. طيب، الآن افتح الكتاب صفحة 84، طرق معرفة المقاصد. المؤلف الآن بقول إنه أنا يعني يشير إلى إنه بدنا نميز بين طرق الكشف عن مقاصد الخطاب وطرق الكشف عن مقاصد الحكم الشرعي، تمام. طبعا هو الآن من صفحة 84 وما بعدها بلخص لنا خلاصة الخلاصة الخلاصة لكتابه طرق الكشف عن مقاصد الشارع اللي هو رسالته للدكتوراه، تمام. وبين كتابه هذا وطرق الكشف تقريبا أكثر من 17 عاما، تقريبا 17 عاما بين الكتابين، تمام. طيب يبدأ معنا ببيان طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي، طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي اللي جعلها الشاطبي أربعة، جعلها وهون كم؟ خمسة طرق. ما هي طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي؟ طبعا هذه كلها أصول فقه، هذه الطرق الخمسة أصول فقه، هي من صميم عمل علم أصول الفقه، تمام. وقلنا هذه الطرق والموضوع كله مقاصد الخطاب هو حلقة الوصل الأساسية بين علم أصول الفقه وبين علم مقاصد الشريعة الذي خرج من رحمه. قال لك كيف يعرف مقصد الخطاب، يعني مقصد الخطاب الشرعي آية كان أو حديثا أو إجماعا، الإجماع لأنه له الصريح له رتبة النص، تمام. كيف يعرف بطرق خمسة، يعني كيف بعرف الحكم، كيف أعرف الحكم، هاي كيف أعرف الحكم مهمة علم أصول الفقه، لكن هي توطئة لمعرفة مقصد الحكم اللي هو جوهر علم مقاصد الشريعة. لأنه يا بنات إذا لم أعرف الحكم فكيف أعرف مقصده؟ إذا لم أعرف أن الخمر حرام بدي أعرف الحكمة من تحريم الخمر؟ لا شك أن معرفة الحكم يعني مقصد الخطاب هو الأصل والأساس لمعرفة حكمة الحكم بعد ذلك، تمام. طب كيف نعرف مقصد الخطاب الشرعي؟ أولا الطريقة الأولى من الطرق الخمسة، وهذه ممكن تكون هدف لسؤال في الاختبار أو لأسئلة بتفاصيلها، منطوق النص، في عندي منطوق النص، مفهوم النص، سكوت الشارع، تمام، في عندي معقول النص، في عندي مكملات المقاصد الشرعية. كلام الشاطبي اللي جعلها أربعة جعلها نعمان جغيم خمسة طرق، انتبه. وهو هنا يحيل على كتابه حتى تعرف أن هذا الكلام خلاصة خلاصة ما ذكره في كتابه طرق الكشف عن مقاصد الشارع الذي يفترض أنك قرأته كاملا في النشاط الإلزامي. طيب أول حاجة منطوق النص، منطوق النص إيش؟ يعني ما يدل عليه النص الشرعي آية أو حديثا بعبارته أو بإشارته أو بما يقتضيه، يعني ألفاظه نظمه، إذا كان يدل بالعبارة صريحا فذلك يعرف بطريق يسمى بدلالة العبارة، وإذا كان وهذا يشمل الظاهر والنص والمفسر من أنواع واضح الدلالة، كل داخل هذا في عبارة النص، وفي عندي ما يستفاد بطريق إشارة النص، أيضا إشارة النص داخل في المنطوق لأنه مما نطق النص به، لكن على سبيل المعنى الالتزامي، عبارة النص ما نطق النص به بنظمه، وهذا بيشمل المفسر والنص والظاهر. طب سؤال، مين عندها مثال على النص الظاهر من واضح الدلالة؟ النص الظاهر اللي يعرف في الاصطلاح الأصولي بأنه الذي ظهر المراد منه بنفسه، أي من غير توقف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، سياق الكلام. لاحظي إذا فيه له علاقة بالمقاصد، ولا تقل لهما أف، ولا تقل لهما أف، هذا من الظاهر، ولا تقل لهما أف اللي هو تحريم التعفف، لكن لا هذا مش من الظاهر يا أخواتي، هذا ليس من الظاهر، لأنه من الظاهر لا يكون المراد مقصود أصالة، أما ولا تقل لهما أف مقصود أصالة، فهو من قبيل النص. وأحل الله البيع وحرم الربا، أحسنتي، خول إبراهيم. الظاهر هنا تحريم الربا وإباحة البيع، أما النص من هذا النص هو نفي المماثلة، هو نفي المماثلة. حرمت عليكم الميتة ليس من قبيل الظاهر، إنما من قبيل النص. الظاهر لا يكون المراد منه هو المقصود أصالة من السياق، أما النص تمام يكون تعريفه في الاصطلاح ما دل بنفسي لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي، وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام. ومثاله مثلا نفي المماثلة بين البيع والربا، نفس الآية دلت تعتبر من قبيل الظاهر في حل البيع وحرمة الربا، وهي من قبيل النص في النفي بين المماثلة بين الحل والربا، بين البيع والربا، لأنه هذا الذي نزلت الآية لأجله وسيق الكلام لأجله. تمام، هذا كله داخل في العبارة الصريحة. نحن نتكلم عن منطوق النص، ما نطق النص به إما صراحة أو إشارة، أو إشارة. الصراحة بتشمل المفسر والنص والظاهر. المفسر يا بنات يعرف في الاصطلاح بأنهما ازداد وضوحا على النص ودل بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه أي احتمال للتأويل، كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، كقوله تعالى فاجلدوهم 80 جلدة، كقوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، اللي هي مطلقة قبل الدخول. واضح، هذا يعتبر من قبيل المفسر، يعني لا يحتمل التأويل، لا يحتمل التأويل. كل هذا داخل في العبارة الصريحة، هذا كله اللي هو الطريقة الأولى لمعرفة مقاصد الخطاب، مقاصد الخطاب الشرعي اللي هو منطوق النص. هذا الكلام يفترض أنه درسته أختي الطالبة في أصول فقه 5. تمام، طيب إشارة النص المعنى الالتزامي مثل ماذا يا بنات؟ إشارة النص معنى يدل عليه النص تمام بمنطوقه، لكن ليس صريحا إنما على سبيل الالتزام، يعني معنى يحتاج إليه المعنى الذي نطق النص به. حرمت عليكم أمهاتكم، هذا عبارة النص ولا إشارة النص يا بنات؟ لا، إشارة النص. إيش إشارة النص بالضبط؟ المثال فصاله في عمين، ماذا يلزم منه؟ ماذا يشير إلى ماذا تشير الآية بمنطوقها بطريق دلالة الإشارة؟ لا، هو وحدها لا تشير إشارة، إنما تنطق بعبارتها. وفصاله في عامين هذا بطريق العبارة وليس بطريق دلالة الإشارة، إنما دلالة الإشارة كقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في المعروف مثلا، فالآية تدل بإشارتها إنه الأب ينفرد في وجوب النفقة على ولده، فكما لا يشاركه أحد في نسبه لا يشاركه أحد في النفقة عليه. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذه الآية تدل بإشارتها على جواز النكاح بلا مهر مسمى. أحسنتي، أحسنتي، لاحظوا دلالة الإشارة معنى التزامي. تمام، مثل ما أقول لك يجب عليك أن تكتبي خلفي، هذا النص يدل بعبارته على وجوب الكتابة خلف الدكتور، هذا ما بعبارته، ويدل على وجوب إحضار قلم في المحاضرة. أنا ما جبت سيرة القلم ولا تكلمت عنه، لكن ما واحد تقول لي أنا ما بكتب لأنه أنت ما طلبت منا تجيب قلم. بقولها الخطاب يدل بإشارته على وجوب إحضار قلم، طالما أن الكتابة واجبة ولا كتابة بغير قلم، فالأمر بالكتابة أمر بإحضار القلم بالطريق الإشارة. هذا كله ممكن، نعم إذا كذلك نعم، هذا كله بمنطوق النص يا بنات. هذا كله الطريق الأول في أسفل صفحة 84 بطريق منطوق النص، إن كان بعبارته أي عبارة النص آية أو حديث، أو بطريق بدلالة الإشارة. رقم اثنين، هذا كله أصول فقه يا بنات، استنباط مقصد الخطاب، يعني ماذا أراد الله منا أن نفعل، يعني الحكم الشرعي مش حكمة الحكم. تمام. طيب مفهوم النص، مفهوم النص بيشمل مفهوم المخالفة ومفهوم الموافقة. تمام. ما يدل النص عليه بمفهومه، في عنا ما يدل عليه النص بمنطوقه دلالة عبارة ودلالة إشارة، وفي عنا ما يدل عليه النص بمفهومه، هذا بيشمل مفهوم النص، مفهوم الموافق المخالفة ومفهوم الموافقة اللي بيسموه دلالة النص أو دلالة الدلالة أو فحوى الخطاب أو دلالة الأولى أو القياس الجلي. هذه كلها الأسماء الخمسة أو الستة لنفس المسمى عند الأصوليين، سواء قال لك مفهوم الموافقة أو دلالة النص أو دلالة الدلالة أو فحوى الخطاب أو دلالة الأولى أو القياس الجلي، قصده ما كان المعنى المطلوب بطريق الأولى من النص، من المعنى المطلوب بعبارة النص الأمامنا. ولا تقل لهما أف، دلت الآية على تحريم التعفف بعبارتها، ودلت على تحريم الضرب والشتم للوالدين بطريق دلالة النص أو مفهوم الموافقة أو القياس الجلي. تمام. وفي عندي طبعا مفهوم المخالفة، وهو أيضا داخل في مفهوم النص، ويسمى فحوى الخطاب ودليل الخطاب. تمام. مثل إيش؟ مثل قوله سبحانه وتعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فهم ذكر صفة، فهل حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب يشملهم الحكم ولا لا؟ هذا مفهوم المخالفة، الحالة اللي نقيض ما نطق النص به، الحالة التي تمثل نقيض ما نطق النص به، هل تأخذ نقيض الحكم أم لا؟ خلاف بين الأصولين حسب نوع المفهوم، هل هو من قبيل مفهوم الصفة أم مفهوم الشرط أم مفهوم الغاية أم مفهوم العدد أم مفهوم اللقب. تمام. فكقوله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، بمفهوم المخالفة تحريم غير المذكورات في الآية، عدم تحريم المذكورات في الآية الكريمة. تمام. هذا طبعا بحث في أصول الفقه، وهل هو هناك من أخذ بمفهوم المخالفة بشروط، وهناك من أخذ به في كلام الناس فقط وليس في نصوص الشرع الشريف. هذا كله داخل بمفهوم النص، يعني عرفنا الحكم الشرعي من خلال مفهوم النص، إما موافقة بطريق القياس الجلي أو مخالفة بطريق إيش؟ بطريق كما قلنا فحوى الخطاب، بطريق فحوى الخطاب اللي هو تمام. فأنفق عليهن حتى يضعن، حتى يضعن حملهن. هذا مفهوم يمكن أن نستنبط بمفهوم المخالفة اللي هو من طريق مفهوم نوع مفهوم الشرط، أو عفوا مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. فأنفق عليهن حتى يضعن، فبعد الوضع، بعد الوضع ما في نفقة، حسب مفهوم المخالفة، لكن لاحظوا دلالة مفهوم المخالفة بالإجمال ضعيفة، وهي عكس دلالة مفهوم الموافقة، إذ هي أقوى مما نطق النص به. مفهوم الموافقة أقوى مما نطق النص به. تحريم الشتم والضرب آكد من تحريم التأفف، لكن لاحظ هنا هل النفقة تسقط بعد الوضع حسب مفهوم المخالفة؟ نعم، لكن بالنصوص الأخرى لا تسقط، لا تسقط. طيب، مفهوم الغاية يعرف أصوليا أنه دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بغاية على نقيض ذلك الحكم بعد الغاية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. طبعا أحيانا يثبت الحكم بمفهوم المخالفة وأحيانا لا يثبت، لأنه عموما مفهوم المخالفة ضعيف، تمام، بينما مفهوم الموافقة قوي جدا، والاثنين يعتبروا من معرفة مقصد الخطاب بطريق مفهوم النص مش بطريق منطوق النص. في عندي منطوق وفي عندي مفهوم. المنطوق يشمل دلالة العبارة ودلالة الإشارة، المفهوم يشمل مفهوم المخالفة وهو ضعيف، ومفهوم الموافقة وهو أقوى من النص. طيب، في عندي النوع الثالث، الطريق الثالث، معقول النص ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يدل بمفهوم الموافقة على ذم طلب المدح، على ذم طلب المدح فيما لم يفعله الإنسان، أحسنتي. ومفهوم المخالفة يدل على جواز الحمد والمدح بما فعل الإنسان، أحسنتي. استنباط سليم 100%. مفهوم معقول النص في أعلى صفحة 85. إيش معقول النص؟ معقول النص هو القياس حقيقة. معقول النص القياس، بإني أعلل الحكم أو حكم الأصل وأقيس عليه، حيث يرى القائلون بالقياس أن الشارع قاصد، أن الشارع قاصد إلى تعدية حكم المنصوص إلى المسكوت عنه الذي يشترك معه في العلة. وهذا ما أيضا ذكره الإمام الشاطبي. الجهة الثالثة جعلها هون الدكتور نعمان جغيمي الجهة الرابعة، تمام، إنه القياس. أنا في عندي حكم الأصل، هذا في النص أو الإجماع، مثل تحريم الخمر. طيب، والنبيذ، النبيذ هل قصد الشارع إلى تحريمه؟ الجواب نعم، لما كانت العلة من تحريم الخمر الإسكار، وهذه العلة تيقننا من وجودها في النبيذ، فإننا نعطي حكم النبيذ نفس حكم الخمر، ألا وهو التحريم. بطريق إيش؟ بطريق معقول النص. فإذا معقول النص أيضا من الطرق الكاشفة عن مقصد الخطاب، عن مقصد الخطاب. طيب، الطريقة الرابعة، هذا كله كلام نعمان جغيم بعد أن عرض ما عند الشاطبي وعند الطاهر بن عاشور، وبعد أن درس هو ما عند غيرهما خلص بذلك، قال لك طرق معرفة المقاصد بدنا نقسمها إلى قسمين رئيسيين: طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي وهي خمسة، وطرق معرفة مقاصد الأحكام وهي أربعة، وسيأتي بيانها بعد قليل. سكوت الشارع اعتبره سكوت الشارع اللحظي، لا في نص نعرف بمنطوقه ولا نعرف بمفهومه حكما، ولا في نص نعلله فنعرف بمعقوله الحكم الشرعي، في سكوت، ما فيش نص حتى نعرف بمنطوقه، ولا نص نعرف بمفهومه، ولا نص نعلله لنعرف بمعقوله، لأن الشارع قد سكت، تمام. طيب، هنا إيش بكون السكوت؟ على ماذا يكشف؟ يكشف على أن الزائد على ما كان بدعة زائدة، وأن قصد الشارع الوقوف على الحد المعلوم عند المكلف، لا زيادة ولا نقصان. وهذا الاستصحاب الذي ذكرناه في المحاضرة الماضية، هذه الترجمة الأصولية للسكوت الشارع اللي هو إيش؟ لا يقصد الشارع إلى التكليف بشيء زائد. لا مش معقول النص هنا، إن هنا لا ليس ثمة نص، فالشارع قد سكت، ليس ثمة نص حتى نعرف من منطوقه، وليس ثمة نص نعرف من مفهومه، وليس ثمة نص نعرف من معقوله. فماذا نفعل؟ الاستصحاب، بقاء مكان على مكان الإباحة الأصلية. وللعلم الظاهرية الذين ينكرون معقول النص، ينكرون القياس، توسعوا في الاستصحاب. بيقول المؤلف هنا كلمة في آخر، نعم إذا إذا إذا ذلك فحديثك صحيح. بيقول المسلك الثالث اللي هو القياس لا يأخذ به الظاهرية، وإن كانوا يأخذون بكثير من مضمونه تحت مسميات أخرى. مين تقول هذا الكلام؟ يعني لا نسلم به للدكتور نعمان جغيم. العبارة اللي قبل السكوت نسيت أن أعقب عليها، قبل سكوت الشارع بسطرين، بيقول نعمان جغيم: ومعلوم أن هذا المسلك لا يأخذ به الظاهرية. لماذا؟ لأن الظاهرية المذهب الخامس عند أهل السنة والجماعة ينكرون حجية القياس. تمام. طيب، وإن كانوا يأخذون بكثير من مضمونه، لا ليس بكثير من مضمونه، إنما ببعض مضمونه يا دكتور نعمان جغيم، تحت مسميات أخرى. مين بتقول لي مسمى واحد من هذه المسميات الأخرى التي أشار إليها نعمان جغيم، يعني بدائل القياس عند الظاهرية؟ من أوسع البدائل عند الظاهرية للقياس الاستصحاب. تمام. قال لك خلاص اعتبروا التعليل زيادة على النص، إنك تستنبط علة وتقيس أن تتقول الشارع ما لم يقل، هذا منح الظاهرية، فالقياس ليس حجة. خلاص المسألة النبيذ مسكوت عنها، مثلا على رأيهم النبيذ مسكوت عنها، النص جاء في الخمر، إنك تعلل وما تعلل وتقيس هذا مرفوض، فهذا مسكوت عنه. تمام. فبالتالي الاستصحاب هو أحد المسميات الأخرى، التوسع في الاستصحاب. لكن هذا جزء من السؤال، جزء من جواب السؤال الذي طرحته عليك الآن، جزء من جواب السؤال الذي طرحته عليك الآن، ما هي المسميات الأخرى؟ جزء من الجواب الاستصحاب. نريد جزء آخر، مسميات أخرى في علم أصول الفقه عمل بها إلا الظاهرية كبدائل عن القياس الذي أنكروه. يعني قصد المؤلف يقول إنهم أخذوا بالقياس بشكل غير مباشر في بعض الأمور، وبقول في كثير من الأحيان، أنا بقول في بعض الأحيان مش في كثير، لقد ضيق الظاهرية واسعا لما أنكروا القياس وهو حجة عند جماهير علماء المسلمين. حتى لما درست أنت في أصول فقه ثلاثة القياس مذكور عندك في المقرر أنه المصدر الرابع المتفق عليه عند العلماء بعد القرآن والسنة والإجماع، القياس المصادر الأربعة الرئيسة المتفق عليها: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. يعني لاحظي، قلنا القياس متفق عليه. ليه؟ لأنه خلاف الظاهرية لا يعتد به، لأنه خلاف ضعيف وأدلة هشة، وتسبب في أن ضيقوا على الناس واسعا، وهذا كان من أسباب اندثار انقطاع أتباعهم في أتباع المذهب الظاهري، لأنهم شددوا وتشددوا بقصد أو بغير قصد لما أنكروا القياس وضيقوا على الناس واسعا. بقيت بعض مدوناتهم وانقطع أتباع مذهبهم، رغم أنه كان المذهب السائد في الأندلس وبعض شمال إفريقيا، كان ينافس المذهب المالكي، انقطع أتباع الظاهرية، وبقي المذهب السائد هو المذهب المالكي إلى يومنا هذا. ما حد جاوبني على السؤال، ما هي المسميات الأخرى برأيك؟ البدائل التي لجأ إليها الظاهرية بدل القياس، اللي بتعطيني بديل من هذه البدائل أنا يعني أشهد لها بأنها أصولية وأستبشر لها بمستقبل أصولي زاهر، لأنها فهم الكلام أكثر من الدكتور نعمان جغيم محترامي، وأكثر من الدكتور أكرم القواسمي محترامي لنفسي. ما هي البدائل الأخرى اللي سماها تحت مسميات أخرى؟ لا تقرأي سطرا دون أن تفهمي معناه. لا، ليس مفهوم المخالفة، اللي ما أخذ بمفهوم الموافقة لا يأخذ بمفهوم المخالفة من باب أولى. ليس الجواب هذا. طيب، عشان وقت المحاضرة قالوا العلة النصية هي القياس، عمل القياس متى كانت العلة نصية هذا جائز، لكن لا يسمونه قياسا، يسمونه عمل بعموم النص، هذا من قبيل العمل بالنص العام. قلنا لهم هذا قياس، هذه علة وانت بتقيس عليها مسكوت عنه. قالوا لا، هذه مش قياس، هذه علة منصوص عليها، فالعمل بها كأنه من قبيل العمل بالنص العام، اعتبار العمل بالعلة النصية تمام بالقياس عليها من قبيل العمل بعموم النص إذا كانت العلة منصوص عليها. أما إذا كانت ثابتة بطريق اجتهادي ما بقول لك ما فيش عندنا تعليل أصلا، هذه علة من مخك أنت بتقيس على كيفك وبتقول الشارع الحكيم على كيفك، لا يجوز. طب والعلة النصية؟ قال لك هذا عمل بعموم النص مش قياس. هذا لما تكون العلة منصوص عليها مع الحكم أو بنص آخر من الشارع الحكيم، فالعمل بالحكم حيث وجدت العلة هذا عمل بالعموم، بعموم اللفظ بالنص العام وليس قياسا. أي نعم، قالوا عمل بالنص. كيف عمل بالنص؟ قال عمل بالعموم، جميع الطالبات يدرسن الدرس، يعني كل الطالبات تمام، فبالتالي هذا نص عام. الآن بدي أتكلم بلسان الظاهرية، كيف يشرحون أنه هذا العمل بالعلة النصية من قبيل النص العام وليس قياسا؟ لما أقول جميع الطالبات يدرسن الدرس هذا نص عام واضح تمام بعمومه، الحكم مطلوب من جميع الطالبات لأنه جميع من صيغ العموم. طب لما أقول أزهار سامي وكل من يحضر يدرس الدرس، فالحكم خاص لأزهار؟ لا، في كلمة الطالبات ما فيش، في ذكر علة من يحضر المحاضرة يقدم الامتحان، فالعلة تقديم الامتحان وجوبا مرتبط بإيش؟ بوصف حضور المحاضرة، فوصف حضور المحاضرة يشمل جميع الطالبات، فسواء قلت جميع الطالبات يقدمن الامتحان أو قلت كل من يحضر أو من يحضر المحاضرة يقدم الاختبار، فالمعنى عند الظاهرية واحد، المعنى عند الظاهرية واحد تمام، اللي هو إيش؟ قال لك عمل بعموم النص، فالعموم قد يكون من صيغ العموم المعروفة جميع وكل، وقال للتعريف المفيد للاستغراق، وقد يكون بالإضافة إلى بالإضافة التعريف بالإضافة أو النكرة في سياق النفي، وقد يكون العلة المنصوص عليها بذكر وصف مع الحكم، فحيث وجد الوصف وجد الحكم، هذا عمل بالعموم مش قياس. طبعا هذا رأي الظاهري، هذه البدائل عندهم، لكن لا شك أنهم ضيقوا واسعا لما أنكروا حجية القياس ابتداء. هم يأخذون الظاهرية بمنطوق النص ومفهوم الموافقة وفقط والاستصحاب، يأخذون بمنطوق النص، قال لك ما دام النص نطق عشان كده سموا ظاهرية. لا، الحنفية عندهم استحسان وعندهم حاجات ثانية وعندهم قياس، لكن الظاهرية ما عندهمش إلا قرآن سنة إجماع زائد استصحاب، قرآن سنة إجماع زائد استصحاب، ما فيش حاجة اسمها قياس، فما فيش معقول النص ولا في مفهوم المخالفة لا من قريب ولا من بعيد، يأخذون بمفهوم الموافقة بيعتبروه هذا يعني من قبيل أيضا العمل بالعموم، تمام، بسموهوش قياس، قياس جلي ما بسموه قياس جلي، بسموه يعني دلالة الدلالة أو دلالة النص، يبقون في النص ويأخذون يقفون عند ظاهره. ليش سموا الظاهرية؟ لأنهم يرفضون تعليل النصوص، ما في علة، العلة ما نطق النص به من علة، أما علة استنباطية ما في، وبالتالي قياس ما في، ومفهوم مخالفة ما في، معقول نص ما في، هو ثلاثة مصادر: قرآن سنة إجماع زائد الاستصحاب. طيب، لا، الحنفية ليسوا مثلهم، هم بخالفوا الحنفية في مفهوم الموافقة المخالفة، لكن الحنفية عندهم قياس وعندهم استحسان وعندهم يأخذون أيضا بشرع من قبلنا بمذهب الصحابة، يعني فيه والعرف، هذا الكلام كله ممنوع عند الظاهرية. أحسنتي، الحنفية ينظرون إلى المعنى، وهم أقيس الناس وأقيسهم زفر بن الهذيل، تمام، يتوسعون في القياس كثيرا، أقرب المذاهب الأربعة إلى مذهب الظاهرية المذهب الشافعي، المذهب الشافعي، عشان كده داود بن علي الأصبهاني رحمه الله تعالى كان فقيها شافعيا أصلا قبل أن يؤسس المذهب الظاهري، قبل أن يستقل بمذهبه، تمام، أما هو لم يعاصر الإمام الشافعي، لكن أخذ عن تلاميذه، يعني هو مش من تلاميذ الإمام الشافعي، من تلاميذ تلاميذه، وكان شافعيا وألف كتاب في مناقب الإمام الشافعي، ثم استقل بمذهبه. فأقرب المذاهب الفقهية الأربعة عند الظاهرية هم المذهب الشافعي، لكن الإمام الشافعي ظاهريته ظاهرية واقعة، أما الإمام داود بن علي الأصبهاني ظاهريته ظاهرية نص، وهذا أشد. الإمام الشافعي بيقول لك ما فيش حاجة اسمها أعمال النيات والقصود، تمام، أنا إلي الظاهر، تمام، هذا إيش نيته ماليش علاقة، ما تقوليش نيته كذا ونيته كذا وبناء على نيته بقول الحرام، تمام. فلذلك طلاق الفار أوقعه الشافعي، المريض في مرض الموت، تمام، الإمام مالك ما أوقعه، لأنه الإمام مالك يعمل القصود، وهذا من باب سد الذرائع عنده رحمه الله تعالى. على أي حال ما بدناش نستطرد كثيرا، لكن لا شك ونحن ندرس المقاصد، احنا قلنا لك المقاصد ذروة سنام علم أصول الفقه حتى نفهمها صح، كل الكلام اللي درسناه بأصول الفقه 1 و2 و3 و4 و5 و6 بدنا نكون فاهمينه تمام، لأن المقاصد الشرعية رقمها الصحيح في ترتيب المقررات الأصولية أصول الفقه 7، تمام يا بنات. طيب، خامسا ما زلنا في طرق معرفة مقاصد الخطاب الشرعي، خامسا مكملات المقاصد الشرعية في أسفل صفحة 85، وهو اعتبار المقاصد التبعية، حيث أنه لما ثبت أن للشارع في شرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، يعني الأحكام ليست كلها في نفس القوة في تحقيق مقاصد الشارع الحكيم، تمام، ولذلك التعبير عن الأحكام وتبليغ الأحكام لم يكن بنفس الطريقة، لأن هذه شريعة في غاية الإحكام والجلال والجمال، تمام، يعني أنا مثلا الحاجات، ولله المثل الأعلى حتى تفهم إيش يعني مقاصد أصلية في شرع الأحكام العادية والعبادية، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، حاجة مهمة جدا، عندي في في المادة بظل أأكد عليها، بظل أأكد عليها في جميع المحاضرات، وبكتبها كتابة وأرسل بها مقاطع صوتية على الواتساب وبحكي فيها على البلاك بورد وإلى آخره. هذا الموضوع كل محاضرة كان يتكلم عنه الدكتور، الأمانة العلمية مثلا في كتابة الأنشطة الإلزامية وغير الإلزامية، أكد عليها مرارا ورتب عليها عقوبات وحكمها بمقاطع صوتية وفي المحاضرات وكتبها كتابة أيضا، يعني عبر عن نفس الموضوع بطرق مختلفة ومكررة. فإذا الموضوع هام جدا بالنسبة له، تمام. لكن ذكر مرة من المرات اكتبوا يا بنات النشاط الإلزامي بالخط الأزرق بالقلم الأزرق، فهي مرة يتيمة وحيدة ذكرها مرة في محاضرة، تمام. فلو كانت الكتابة بالقلم الأزرق بنفس مستوى الأمانة العلمية يا بنات لكررتها 10 مرات خلال 5 محاضرات، تمام. فواحدة كتبت بالقلم الأخضر بالقلم الأسود، أخلص عندها كملت بالقلم الأحمر، طارت الدنيا ما طارتش الدنيا، مش هنحط الدرجة على اللون، العبرة بالمضمون. كيف فهمت الطالبة هذا؟ ما حكاش الدكتور أكرم، لكن مشرفة الجروب اللي أخذت عندي 3 مقررات أو أكثر قالت للبنات، هذه ما ذكرها مرة واحدة وذكرها تبعا في وقت إضافي في المحاضرة، اكتبوا بالقلم اللون الأزرق، يعني الأفضل تكتبي، مش قضية أساسية، تمام، مش هيحط على الألوان الدرجة. هي فهمت ذلك مع أني أنا ما نطقت به. لاحظي من فهمي إيش، إنه في حاجات مهمة وأقل أهمية عند الدكتور أكرم لما درست عنده أكثر من مرة. فالدربة في التعامل مع الأحكام الشرعية ودراستها، لما امتلأنا بالعلم الشرعي صرنا أن نستطيع أن نتلمس مقاصد الشارع في حاجات مهمة معلومة من الدين بالضرورة لا يمكن تجاوزها، عبر الشرع الشريف عنها بالنصوص الصريحة إن كانت قطعية في دلالات في ثبوتها أو قطعية في دلالتها، مثل ما تقولي تحريم الخمر تحريم الزنا، ما فيش مجال تقول لي الزنا ممكن يكون مباح ضرورة، ما فيش، تمام، ما فيش مجال أن يكون حتى لا يشمله، لا تشمله القاعدة الفقهية اللي هي الضرورات تبيح المحظورات، تمام. قال المالكية ممكن إذا خشي أن يقع في الزنا يمكن وما كان عنده زوادة للزواج إلا من مال الحرام يتزوج بالمال الحرام ولا يفعل الزنا مثلا، هذا رأي فقهي مالكي وقيسي على ذلك، يعني فهمنا من استقراء الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية أنه في عندي مقاصد أصلية، هذه هي معلوم من الدين بالضرورة، مثل الواجبات، مثل الأركان الخمسة، تمام، مثل الكبائر، تمام. فعرفنا نتيجة لذلك أنه أي تصرف يمكن أن يهدم الواجب، تمام، يكون مرفوض للشارع، مذموم شرعا، وأي أمر يمكن أن يدعم الواجب فيكون مطلوب شرعا، تمام، يدعم إيش الواجب بوصفه من المقاصد الأصلية. طيب أي شيء ممكن يؤدي إلى فعل المحرم اللي هو من الكبائر فيكون منهي عنه، هذا رقم 5 يا بنات، مكملات المقاصد الشرعية، هذا هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإعمال مبدأ سد الذرائع، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أمر مباح جعلناه واجب لأنه وجدنا أنه مدعم مقوي يعضد أمرا واجبا اللي هو الواجب المقاصد الأصلية، وأمر مباح قلنا بأنه حرام لأنه وجده سيهدم مقصد شرعي أصلي، تمام، سيهدم مقصد شرعي أصلي، هو مباح في أصله لكن سيهدم، مثل إباحة الاختلاط، إباحة الاختلاط ما ينبغي أن يمنع بالحد، أقول لك إيش الدليل، الدليل سد الذرائع لأنه يهدم مقصد شرعي اللي هو العفة والفضيلة، ويقوي يدعم منهي عنه اللي هو من الكبائر الزنا. يسهل الشريعة حكيمة هذه، ما تمنع أمرا ثم تأذن بما يسهل الطريق إليه. تمام، حتى قال الفقهاء لا يجوز بيع العنب لصانع الخمر. ليه؟ العقد بقول لك باطل، لأنه يغلب على الظن أنه سيصنع به خمر، مش هيعمل شراب عنب هذا ولا هيعمل خل، لأنه عنده خمارة. إيش بده يشتري العنب يسوي فيه؟ بده يطعميه لعياله حب عنب ولا يعمله زبيب؟ لا، 99% بده يعمله إيش؟ خمر. فلا يجوز البيع له. لاحظ، هذا سدا لذريعة الفساد. هذه ترجمة المسلك الخامس اللي هو مكملات المقاصد الشرعية. هذا كلام نعمان جغيم، وهذا مطلوب طبعا عندنا، لأنه هو ما ذكره الشاطبي وابن عاشور، والتطوير حسن، تطوير حسن. الآن هذا الكلام مبحوث في علم أصول الفقه طبعا، مقاصد الخطاب الشرعي. طيب، الآن نريد طرق معرفة مقاصد الأحكام الشرعية، واللي هي بيت القصيد، مش مقاصد الخطاب، مقاصد الأحكام. كيف نعرف مقاصد الأحكام؟ إيش قال لنا؟ قال فيني أربع طرق رئيسية لمعرفة مقاصد الأحكام. لما كان البحث عن مقاصد الأحكام الشرعية يعني البحث عن الحكم والمصالح التي قصدها الشارع من شرع الأحكام، فإن أهم الطرق الكاشفة عن تلك المقاصد تشبه ما يسميه الأصوليون مسالك العلة، وهذا ذكرناه في محاضرات سابقة كثيرة، إنه طرق الكشف عن مقاصد الأحكام، مش عن مقاصد الخطاب، مقاصد الأحكام تشبه مسالك العلة. لذلك بعض الأصوليين يسميها مسالك الحكمة. تمام، مسالك الحكمة. طيب، مسالك العلة كما درست في أصول فقه ثلاثة، انتبه، القياس المصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام، وأهم مباحث العلة اللي هي الركن الرابع، في عندنا حكم الأصل والأصل، تمام، والفرع والعلة. ثمرة القياس إيش؟ حكم الفرع. حكم الفرع مش ركن للقياس، هو ثمرة القياس. أركان القياس أربعة: الأصل، حكم الأصل، الفرع، العلة. حتى نوضح المثال، الخمر هو الأصل، حكم الأصل التحريم، الفرع هو النبيذ، العلة اللي هي الإسكار. ثمرة القياس اللي هي حكم الفرع تحريم النبيذ، فتحريم النبيذ ثابت بالقياس، وتحريم الخمر ثابت بالنص. هذا باختصار أهم ما درسته، أو ينبغي أن تكوني قد درسته في أصول فقه ثلاثة. عدم جواز بيع الكلاب وثمنه، لكنه يجوز في حال أن وجود الضرورة كاستخدامه في الأمن الدولي. الكلب أعزكم الله يجوز استخدامه في بعض الحالات، تمام، فبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه بيع الكلاب حرام مثل بيع العنب للخمار. الخمار شغلته الأساسية صناعة الخمر، فما فيش في عندي احتمال آخر، فالبيع يقع باطلا وإن كان بإجابه قبول ورضا واستوفى شروطه وأركانه. لكن بيع الكلب، الناس ممكن تشتري الكلب لأسباب شرعية، وممكن تشتريه لأسباب غير شرعية. ليس على البائع أن يسأل، ما دام في احتمال كبير أن يستخدم في المباح فبيكون البيع مباح، فليس كتبيع العنب لصانع الخمر. لكن قالوا بيع السلاح زمن الفتنة حرام سدا لذريعة الفساد. بيع السلاح أصلا مباح، سكاكين، سيوف، بنادق، مسدسات، أصلا مباح، ما لم يحدد ولي الأمر بيعه بشكل معين أو بظروف معينة أو في محلات معينة، وهذا يعتبر من تطبيقات السياسة الشرعية. لكن قال لك إذا في فتنة، في حرب أهلية، في بغي وناس طايحة بعض دم، فلا يجوز لك أن تبيع السلاح، لأنه في الغالب سيستخدم في سفك دماء معصومة، فلا يجوز سدا لذريعة الفساد. لكن بالنسبة لبيع العنب لصانع الخمر، هذا ليس مجرد سد لذريعة الفساد، ولكن القضية أنك أنت ستعين على الإثم في الأعم الأغلب، والله أعلم. إذا كان مدام في استخدام مباح للكلب، مدام في استخدام مباح للكلب فلا فيجوز بيعه من قبل اللي برب الكلاب وبيبيعها للناس، والله أعلم. إلا إذا دلت القرائن القوية على أن المشتري لا سيستخدمه في محرم أو سيستخدمه استخدام لم تأذن به الشريعة، فعندها لا يجوز. لكن ابتداء هل يسأل؟ لا يسأل، تمام، لا يسأل، لأنه إذا كان المشتري سيسأل ضيقنا على الناس واسعا، معناته محل الأدوات المنزلية لازم يسأل كل واحد بيشتري سكين ماذا ستفعل بها، ماذا ستفعل بها، وهذا لا، وإلا بكون بيعه، انتبهي، بكون بيعه للسكين تبعت المطبخ حرام على هذه الطريقة. الذرائع لابد من قرائن تؤيدها، وإلا ضيقنا على الناس باب المباح وهو الأصل في الشرع الشريف، تمام، وهو الأصل في الشرع الشريف. يعني بيع ملابس النساء، بيع ملابس النساء، هل البائع لازم يسأل المرأة هذا اللباس بدك تلبسيه أين وكيف؟ ممكن تلبسه أمام زوجها وممكن تخرج به بالشارع، فبالتالي لا يسأل، يبقى إثم الاستخدام على المشتري، وإلا ضيقنا على الناس واسعا. مش في نساء يشترين ملابس داخلية والعياذ بالله ويتصورن وبينزلوا صور على النت مثلا، هل البائع آثم لما يبيع ملابس داخلية للنساء بده يسألها ماذا ستفعلي بها وأين تلبسيها؟ الجواب لا، لأنه دائرة الإباحة هي الأصل، وفقه الإسلامي ليس فقه أحوطيات، ممنوع ممنوع، لا في شبهة، لا لا لا لا ممنوع، ليس هكذا. وهذه طبعا الطريقة واضحة عند الإمام الشافعي، واستند في هذا المنهج في استنباط الأحكام، انتبه يا بنات، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح، واللي جعله أساس في كتابه إبطال الاستحسان، اللي هو إنما أقضي لكم بنحو ما أسمع، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي لكم بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار إن شاء أخذها وإن شاء تركها. يعني إحنا من الحكم حسب الظاهر، الحكم حسب الظاهر، تمام. فلذلك قلنا ظاهرية الإمام الشافعي ظاهرية واقعة وليست ظاهرية نص، فلم يكن متطرفا رحمه الله، إنما التطرف حصل من المذهب الظاهري، فلذلك انقطع أتباع الظاهرية في القرن الثامن الهجري ربما، تمام، يعني عاش المذهب تقريبا 6 قرون. طيب نرجع لكلام المؤلف في أسفل صفحة 86. البنات اللي ما زالوا يستمعون لنا، البنات اللواتي ما زلنا يستمعن لنا، يخفضن الأيدي. البنات المتابعات معنا في المحاضرة يخفضن الأيدي. البنات اللواتي يستمعن للمحاضرة يخفضن الأيدي. رنيم مريم متعب وغيوض يخفضن الأيدي. طيب غيوض عباس لو تخفض اليد، غيوض عباس إذا كنت ما زلت تسمعين المحاضرة وتتابع معنا نرجو خفض اليد. الصوت واضح يا أخت غيوض؟ إذا كنت تسمعين نرجو خفض اليد، لا نريد حضورا شكليا صوريا، اللي المحاضرة ثقيلة عليها بإمكانها تغادر الفصل افتراضي، ليس المقصود زيادة العدد، العدد في الشعبتين 90 أو أكثر، الحاضرات 30، تمام، وعندي 70 طالبة ما يعني جلسات الآن في البيت لأنه أصلا في منع تجوال، لكنها زهدت بفتح المحاضرة. طيب، يبدو أنه غيوض عباس متابعة، يعني مفتحة على الفصل الافتراضي لكنها لا تسمعنا. نقول مسالك العلة تشبه طرق الكشف عن حكم الأحكام. حكم الأحكام لماذا؟ لأن العلة في بينها علاقة قوية ومع الحكمة، علة الحكم وحكمة الحكم. في بعض الأحيان يكون شيئا واحدا، لكن معظم كلام الأصوليين أنهم شيء مختلف. العلة وصف ظاهر منضبط، الحكمة الغاية من الحكم، وهي إما جلب مصلحة أو درء مفسدة. نتكلم عن إيش؟ عن حكم الأحكام اللي هي المقاصد الجزئية. ونعطي مثال دائما للتمييز بين العلة وبين الحكمة، احفظي هذا المثال. تحريم الخمر علته إيش؟ الإسكار. حيث وجد الإسكار وجد التحريم. أي شراب بأي اسم من أي مصدر، مدام يسكر فهو حرام، حرام شربه، تمام. حكمة التحريم الخمر إيش؟ حفظ العقل، حفظ العقل. قال علماء أصول الفقه ربط الحكم بعلته يغلب على الظن معه أن يحقق الحكم حكمة مشروعيته، تمام. هذا معنى كلمة أنه الوصف مناسب، أنه العلة وصف ظاهر مناسب. إيش مناسب؟ يعني يغلب على الظن أن يكون ربط الحكم به محققا لحكمة الحكم. معناته الحكمة حاجة والعلة حاجة ثانية. العلة منارة يا بنات يعرف بها الحكم، أما الحكمة غاية الحكم. بقول لك شايف المنارة هذه، لما تكون عندها فافعل كذا وكذا، تمام. لكن حكمة الحكم ليش بعثتك عند المنارة أنا؟ لأنه هناك في أمن، في ظل، في طعام، في شراب، بدي اياك توصل لهناك انا. فقلت لك لما تشوف المنارة روح عليها، وين في منارة روح. فالمنارة واضحة، المنارة هي العلة، علة الحكم وصف ظاهر منضبط مناسب. لكن انا ايش هدفي انه ابعثك على المنارة؟ حاطط عند كل منارة طعام وزوادة وشراب وبير سبيل او ثلاجة سبيل، كولر سبيل، فبديك تشرب. فالهدف انك تشرب وتاكل، لكن كيف بدي ادلك اجعلك تحقق الهدف الذي لاجله ارسلتك، جعلت الامر عند المناره. ممكن تروح على المناره وما تجد الطعام والشرب، في احتمال ضعيف، لكن في الاعم الاغلب لما تروح على المناره ستجد طعاما وشرابا. ممكن يكون سبقك إليك إليه غيرك، ممكن يكون أكله طير، أكله حيوان، لكن في الأعم الأغلب ستجد طعام وشراب. واضح العلاقة بين العلة والحكمة؟ احفظ يا بنات، المحاضرة مسجلة للفائدة. طيب، فبناء على ذلك إيش قال الدكتور نعمان جغيم؟ بناء على ذلك بتكون أهم مسالك العلة هي يعني ما يمكن البناء عليها لمعرفة مقاصد الأحكام. يعني ما خرج لنا عن مسالك العلة كثيرا، تمام. وهذا طبعا كلام يعني فيه قصور، احنا نريد إضافات علمية حقيقية. مسالك العلة حافظينها يا دكتور نعمان جغيم، قتلها الأصوليون بحثا، قال لك أهمها ثلاثة: النص الصريح والإيماء والمناسبة، أهم مسالك العلة. طيب، والمسالك الثانية: السبر والتقسيم والطرد والشبه، أما غيرها مما ذكره مما يرد ذكره في مسالك العلة في كتب أصول الفقه السطرين الأخيرين في صفحة 86. أما غيرها يعني غير النص والإيماء والمناسبة، غير هذه المسالك الثلاثة، أما غيرها مما يرد ذكره في مسالك العلة في كتب أصول الفقه فإما أنه لا يصلح أصلا للكشف عن العلة، أو أنه لا يستقل بالكشف عنها. هذا الكلام يعني لا نسلم له به على إجماع، على عمومه لا نسلم له به على عمومه وإطلاقه. على أي حال، إما أنه لا يصلح أصلا للكشف، وإما أنه لا يستقل بالكشف عنها. طيب لو نحاول نفسر كلام المؤلف، إيش أمثلة مسالك العلة اللي ذكرها علماء أصول الفقه، والتي يعني ممكن نقول أنها تصلح مثالا على أنها لا تصلح للكشف أو لا تستقل بالكشف؟ في أمثلة يا بنات، نعيد السؤال، آخر سطرين، آخر ثلاثة أسطر بصفحة 86، بقول المؤلف إنه أهم مسالك العلة، طبعا هو بده يبني على ذلك في بيان مسالك أو طرق كشف حكم الأحكام. طيب قال لك أهم مسالك العلة النص والإيماء والمناسبة، أما غيرها من المسالك فلا تصلح، المذكورة في كتب أصول الفقه لا تصلح، إما أنها لا تصلح أو لا تستقل بالكشف. أنا يعني لو سلمنا له بهذا الكلام، لو سلمنا له بهذا الكلام، فإيش ممكن نذكر أمثلة من مسالك العلة التي لا تصلح للكشف أو التي لا تستقل بالكشف؟ كما درست في أصول فقه ثلاثة، مسلك المناسبة هذا من الثلاثة المذكورة اللي اعتبرها أساسية، أما غير الثلاثة المذكورة إما أنها لا تصلح أصلا أو لا تستقل. أحسنت يا الباطمة سليمان، السبر والتقسيم، لا السبر والتقسيم لا يستقل بالكشف، أما الدوران والطرد والشبه هذا مما لا يصلح للكشف، وقد يكون الدوران والشبه والطرد من ما لا يستقل بالكشف. لكن أوضح مثال على مسلك لا يستقل بالكشف على مقالتي حسب مقالته اللي هو السبر والتقسيم، لأنه الكشف تخريج المناط هو يعني ممكن إدخاله بما لا يستقل بالكشف. نعم، تخريج المناط ممكن يكون مما لا يستقل بالكشف. الإخالة مما لا يصلح للكشف، أحسنت إسراء، مما لا يصلح للكشف. في عنا تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط، لاحظوا تخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط. تخريج المناط هو حقيقة استنباط العلة بطريق الاجتهاد، تنقيح المناط تهذيب العلة، تحقيق المناط اجتهاد في التطبيق، يعني التأكد من وجود العلة بالفرع المعروض أمامنا في الواقع، هذا اجتهاد في التطبيق، وهذا إجراء القياس، التأكد من وجود العلة في الفرع المعروض علينا يسمى تحقيق مناط. طيب استخراج المناط بطريق الاجتهاد، استخراج العلة بطريق الاجتهاد سبر تقسيم أو غيره يسمى تخريج المناط. طيب تنقيح المناط، عندنا مناط في النص لكن نريد أن نهذبه حتى نعرف الوصف المؤثر، هذا التهذيب بنسميه تنقيح المناط. تمام، الدوران والطرد هي حقيقة مما أظن هي التي قصدها المؤلف فيما لا يصلح أصلا للكشف، أما ما لا يستقل بالكشف اللي هو تخريج المناط واللي هو السبر والتقسيم. لكن على أي حال، على أي حال، هذا رأي المؤلف، قال لك النص الصريح والإيماء والمناسبة. أنا بقول إنه المسالك الاجتهادية في معرفة العلة ليست مسالك وهمية، ليست غير منضبطة، بل منضبطة، ويمكن التعويل عليها في معرفة العلة بطريق الاستنباط. وأبرز هذه المسالك مسلك السبر والتقسيم مع مسلك المناسبة. انتبه، حيث لا نص، لا بإيماء بنص صريح على العلة، ولا نص أو مع إلى العلة وأشار إليها ونبه، ما فيش عنا ولا إجماع، في عنا مناسبة وفي عنا سبر وتقسيم. هذه تقول لي لا تصلح أو تقول لي لا تستقل، بقول لك عفوا، هذا تجني على مسالك العلة الاجتهادية، وكأنه اقترب من الظاهرية بحيث لا يدري أو لا يدري. على أي حال، الآن بده يستعرض لنا المؤلف في الطرق التالية، طرق معرفة مقاصد الأحكام، مش مقاصد الخطاب، مقاصد الأحكام على هدي من مسالك العلة. وهو اعتبر مسالك العلة اللي ممكن التعويل عليها ثلاثة: النص والإيماء والمناسبة. تمام. وبالتالي إذا في إذا في طرق ممكن يعتد بها للكشف عن حكم الأحكام، فهي ما تكون امتداد لهذه المسالك الثلاثة. وهذا الكلام لا نسلم به، يعني كل المسالك الاجتهادية اللي أرسلت لك إياها على الجروب 14 كلها قائمة على مسالك اجتهادية، لكن بقرائن قوية. إن كما أن العلة تثبت بالنص وبالاجتهاد، فكذلك الحكمة يمكن أن تعرف بالنص وبالاجتهاد. تمام. ونقول ما نص الشارع على علل بأعيانها إلا تدريبا لفقهاء الإسلام كيف يجتهدون في استنباط العلل. تمام. بل هذه من انتبه، هذه العلل المنصوص عليها من أدلة حجية القياس أصلا التي نحاجج بها الظاهرية. لما نص الشارع الحكيم على بعض العلل، ليس لأن هذه الأحكام حصرا هي التي لها علل، ولكن تنبيها لأهل الفقه والتدبر. تمام. بأن الأحكام الأخرى لها علل، استنبطوها على هدي من النصوص ومن العلل المذكورة في النصوص، ودلت أحكام أو دلت نصوص على حكم أحكام بالنص، ليس لأنه هذه الأحكام التي نص النص على حكمتها هي وحدها التي لها حكمة، ولكن لأنها ذكرت في الشرع الشريف على سبيل المثال لا الحصر. وإلا فكل الأحكام الشرعية لها حكم جليلة، لأنها باختصار نازلة من عند الحكيم العليم الله جل جلاله الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة. وقد نص على بعض الحكم تنبيها لنا وإرشادا، والكلام للفقهاء المجتهدين الذين أحال عليهم في قوله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مسلك الإجماع داخل في النص يا أخت أزهر، مسلك الإجماع داخل في النص، وما أجمع العلماء على أنه علة إجماعا صريحا فهذا يكون ثابت بالنص، لأن الإجماع الصريح يساوي النص إن كان القرآن أو السنة، إذ أمة محمد لا تجتمع على ضلالة عليه الصلاة والسلام، ولم يناقش أحد في حجية الإجماع الصريح، وإن كان قد ناقشوا في انعقاده ومتى انعقد، ولا يشك أحد في أنه انعقد صراحة في عهد الخليفتين أبي بكر وعمر. هو لا شك إذا أردنا أن نبحث القياس ونعرض القياس، إذا كان درسنا القياس، إذا كنا في أصول فقه ثلاثة، فلا بد أن نفرد المسالك تفصيلا، فنقول النص غير الإجماع غير الإيماء غير المناسبة، غير السبل والتقسيم، غير الطرد والشبه، غير تنقيح المناط، غير تخريج المناط، غير تحقيق المناط، تمام؟ لكن احنا الآن هو يذكر مسالك العلة تنبيها على أنه أهم المسالك التي يعتد بها ثلاثة، وهذا الكلام بقوله تمهيدا للطرق الأربع التي سيذكرها كطرق معرفة بمقاصد الأحكام، على اعتبار أن الحكمة والعلة متشابهتين وأحيانا يتحدان بيكونوا شيء واحد. لكن احنا خلينا نحافظ عند في ذهن أختي الطالبة أنهما شيئين منفصلين، أنهما شيئين منفصلين، تمام؟ طيب، العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، الحكمة هي الغاية من تشريع الحكم، وهي أما مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. أول طريق من طرق الكشف عن مقاصد الشارع، مقاصد الأحكام، النص الصريح، النص الصريح. ومما لا شك فيه إن هذا أقوى الطرق، أن تنص الآية القرآنية على حكمة مشروعية الحكم، لماذا شرع سواء كان أمرا أو نهيا، مش يقول يأمر فحسب أو ينهى فحسب، بل ينهى ويبين حكمة النهي، ويأمر بالنص ويبين حكمة الأمر. لا شك أنه هذا أقوى الطرق. لكن هل كل النصوص الشرعية في القرآن والسنة وكل الإجماعات ذكرت حكمة التحريم أو حكمة الأمر أو حكمة الندب؟ الجواب لا، لا. فطبعا من أمثلة ما ورد أن من مقاصد الشارع في التشريع مراعاة، يعني ذكرنا أمثلة الآن في وسط وأسفل صفحة 87 أمثلة على حكم شرعية، يعني على مقاصد أحكام شرعية ثبتت بطريق النص، كقوله تعالى ما وما جعل عليكم في الدين من حرج. واضح الكلام، ما جعل هذا طبعا هذه ليست حكمة حكم، هذه تعتبر من المقاصد العامة، أو يمكن اعتبارها أيضا من مقاصد الشارع في تشريع في منهج التشريع. لاحظ مبدأ عام نص عليه صراحة، سماه المؤلف بأصل الحكم المشروع، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر. واضح الكلام، يعني مقصد الشارع الذي شرع الأحكام يقول للمكلفين يريد بكم اليسر، فحكم يوقع مشقة محققة غالبة في جميع المكلفين ما فيش عندنا في الشرع، لذلك ما فيش تكليف بالمستحيل ولا تكليف بالعسير الذي يعثر على المكلف في مشقة معتادة، صيام رمضان، لكن واحد عمره 90 سنة ومعاه أمراض وتقول له يجب عليك أن تصوم وما فيش بديل، ولا لا، هذا من الذين يطيقونه. مرأة حامل تقول يجب عليك، لا، امرأة مرضعة يجب عليك في حر الصيف رمضان، قل لا، ليه؟ ما يريد الله بكم اليسر، ما فيش عندنا في التكاليف الشرعية كلها تكليف بعسير ولا بمستحيل، يمكن أن يكون مستحيلا لجميع المكلفين أو عسير على جميع المكلفين، تمام؟ طيب، أيضا في بعض الحكم المذكورة بالنص كما في آية السارق والسارقة، نكالا من الله، يعني زجرا ردعا، ليش في قطع زجر حتى يحصل الزجر والردع، نعم، من دلالة الإيماء، الإيماء أضعف من النص الصريح، لكن ممكن يكون، لكن هو بالنص أيضا، الإيماء النص يومئ إلى الحكمة إيماء، يعني يشير إليها، لكن على أي حال النص ما يعرف يعني العلة النصية وكذلك الحكمة النصية بتكون في تعليل، لام التعليل أو لأن أو كي، لاحظي في تعليل صريح في العلة النصية، وفي الحكمة بيكون في بيان صريح للغاية والمقصد، وهذا واضح في الأمثلة اللي المثال اللي في أعلى صفحة 88 قوله تعالى ليذوق وبال أمره. مطلوب موطن الشاهد مش حفظ الآية كلها، موطن الشاهد فقط، ليذوق وبال أمره، ليذوق وبال أمره. ممكن نقول أيضا هنا يا بنات إنه العلل النصية الثابتة بطريق النص الصريح أو الحكم الثابتة بطريق النص الصريح هي ممكن تكون من قبيل العلة أيضا، أو من قبيل الحالات التي اتحدت فيها الحكمة مع العلة، لكن هذا أيضا ليس قاعدة. ممكن نجد حكم شرعي دل النص على حكمته واستنبطت علته، أو العكس دل النص على علته واستنبطت حكمته. وممكن تكون العلة والحكمة في حكم شرعي ما هي أمر واحد، وصف واحد. طيب مثلا في نهي في المثال من السنة في أعلى صفحة 88 لماذا النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها في بيان الحكمة، في بيان للحكمة من النص نفسه اللي هي قوله عليه الصلاة والسلام إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. إذن الحكمة من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها تقطيع الأرحام، البعد عن تقطيع الأرحام، صيانة المجتمع من تقطيع الأرحام أو من سبب من أسبابه على الأقل. تمام، والله أعلم. هذا بالنص، حكمة ثابتة بالنص. طيب الآن المسلك الثاني أو الطريق الثاني من طرق الكشف عن مقاصد الأحكام الشرعية، الإيماء والتنبيه، وهو ما لم يرد فيه تصريح بالمقصد ولكن يستفاد منه المقصد الشرعي بقرينة من القرائن. لاحظي، نحتاج إلى قرائن، يعني نص مع قرائن. تمام، وهذا موجود أيضا يعتبر من مسالك العلة، الإيماء الدلالة على النص، الدلالة على العلة بالنص غير الصريح، بالنص غير الصريح الصريح. طيب عندنا هنا إيش مثال؟ بالمثال تتضح المسألة، بالمثال تتضح المسألة. النهي عن الفعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا كالنهي عن البيع وقت صلاة الجمعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذروا البيع، إذن في نهي عن البيع بعد النداء لصلاة الجمعة. طيب جاءني سؤال من أحد الإخوة قال يا دكتور أكرم الآن المساجد مغلقة أمام الجمع والجماعات فهل يحرم علينا البيع بعد النداء لصلاة الجمعة أم لا؟ طبعا الآية قالت فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فحرمت البيع. ما الحكمة من تحريم البيع؟ أي بيع؟ بيع خمر مش بيع، وبيع مباح، يعني ليس التحريم لأن السلعة محرمة، أي بيع مباح في أصله يصبح حراما بعد النداء لصلاة الجمعة ما لم إلى حين انتهاء الشعيرة، إلى حين انتهاء الشعيرة. ما الحكمة من ذلك؟ عدم الانشغال عن الصلاة، أحسنتي، والقيام بالشعيرة على الوجه الأتم الأكمل، عدم الانشغال عنها. تمام، والقيام بها على الوجه الأتم الأكمل. لذلك قال الفقهاء يجوز للمرأة وللمسافر وللمريض أن يبيع ويشتري مع مثله، من أهل الأعذار الذين لا تجب عليهم الجمعة. يجوز للمرأة أن تبيع وتشتري بعد النداء لمرأة أو من مرأة أو لمسافر أو لمريض. يعني بجوز الممرضة في المستشفى تبيع مثلا هدايا للنساء الولدات اللي جلسات في المستشفى بعد الولادة، أو هدايا لمن للزائرات لها في المستشفى جايين يزوروا قريبتهم اللي ولدت. المرأة لا تجب عليها الجمعة، والممرضة هي البائعة لا تجب عليها الجمعة، والمرأة اللي في المستشفى ترقد بعد الولادة لا تجب عليها الجمعة. فهل يجوز ذلك؟ عند جمهور الفقهاء يجوز، لأنهم ليسوا من أهل الجمعة. إنما أهل الجمعة كل بالغ عاقل ذكر مقيم صحيح هو الذي يحرم عليه النداء البيع بعد النداء، والحكمة حتى لا ينشغل. هذا من الحكم التي ثبتت بطريق الإيماء. يعني لحظة، بدنا قراءة أخرى مع النص، ما فيش تصريح بالنص إنه وذروا البيع حتى لا تنشغلوا عن الشعيرة أو حتى لا تنخرم إقامة الشعيرة، ما فيش في الآية كده. لكن هذا استفدناه من قرائن. طيب الآن نرجع للفتوى التي وصلت إلينا. بجوز نبيع ونشتري، إحنا الرجال البالغين العاقلين الأصحاء المقيمين، أنا كان جوابي لا يجوز لا يجوز على سبيل التحريم وليس على سبيل الكراهة، لأننا لسنا كأهل الأعذار. هذا أولا. ثانيا، إغلاق المساجد أمام الجمع والجماعات، هناك من خالف فيه قبل أن يتبناه ولي الأمر. ولي الأمر يرفع الخلاف، رأي ولي الأمر يرفع الخلاف. نحن يا أخت نجاح في صفحة 88 لكن قبل تبني ولي الأمر المسألة كانت مختلف فيها بين الفقهاء، هل يجوز الإغلاق؟ المعاصرين بتكلم، هل يجوز الإغلاق لمكافحة الوباء أم لا؟ تمام؟ وهل يعني ممكن تكون الأخذ بأسباب الوقاية كافية من عدم ترص المصلين واستصحاب كل واحد منهم لسجادته ولبس الكمامة مع القفاز إلى آخره؟ هذا من ناحية. من ناحية ثانية، في عندنا آية يمكن الاستدلال بها على شمول التحريم للبالغين العاقلين الذكور الأصحاء المقيمين، اللي هي قوله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعيرة يقتضي استمرار حكمها وإن تعطلت هي لأي سبب من الأسباب، سواء كان سبب شرعي أو سبب غير شرعي. كسبب غير شرعي يجي تتعرض الديار جزء من ديار الإسلام إلى غزو من الكفار فيعطل الشعائر، فيبقى حكم الشعيرة أو ما لم يتعطل منها قائما، ومن ذلك حرمة البيع بعد النداء. طب قال لك إلى متى؟ إلى انتهاء الشعيرة بالوقت المعتاد عرفا، بعد الأذان بساعة تنتهي الشعيرة، فبتحسب بعد ساعة بعدين بتبيع وتشتري. وقد خرجت إلى السوق قبل ذلك لأنظر حال الناس، وجدتهم يبيعون ويشترون، فحزنت لذلك. بعد أذان الظهر يوم الجمعة بدقائق معدودة كان الناس يبيعون ويشترون، وهذا مما لا يجوز، والله تعالى أعلم. الطريق الثالث، المناسبة طيب، المناسبة لاحظي نفس العناوين التي هي عناوين لمسالك العلة، جعلها المؤلف مساء طرق للكشف عن الحكمة، استنادا إلى أن الحكمة والعلة متشابهتين جدا، والحكمة والعلة أحيانا يكون شيء واحد. طبعا نحن لا نسلم له بذلك بالنتائج، المقدمات صحيحة بينهما شبه، وأحيانا يكون شيء واحد، لكن هذا ليس معناه أن نجعل طرق معرفة مقاصد الأحكام هي نفس طرق مسالك العلة. وإذا وقفنا موقفا سلبيا من المسالك الاجتهادية فقلنا إما أنها لا تصلح أو لا تستقل، فبالتالي المسالك الاجتهادية أيضا في معرفة الحكمة لا تصلح أو لا تستقل، يعني لا نتفق معه بهذه النتائج كما سيأتي تفصيله الآن بعد قليل. المناسبة، إيش المناسبة تعريفها؟ قال لك يكون هذا في الأحكام الشرعية التي لم يرد التنصيص على المقصد منها بنص صريح، ولم يرد التنبيه عليه بقراءة مصاحبة لنص غير صريح، وإنما يستنبط المقصد بناء على فهم عقلي يدل على أن تلك الحكمة جلب مصلحة ودفع مفسدة تصلح أن تكون مقصودا للشارع. إذن المناسبة اعتبرها المؤلف ما يثبت بفهم عقلي، يعني طريق اجتهادي محض، ما فيش فيه نص صريح على أنه هذه هي الحكمة، ولا في عندي نص غير صريح بقراء مصاحبة يدل على أن هذه الحكمة. فكيف عرفناها بهذه الطريق المناسبة؟ بقال لك بفهم عقلي مجرد، تمام، يدل على أن الحكمة هي هذا الشيء الفلاني لكونها مناسبة للحكم أو مناسبة لتصرفات الشرع والمبادئ المستنبطة منه. يعني كيف الكلام هذا؟ آخر سطرين في صفحة 88 قال لك لحظة هنا لما دخلنا في المناسبة اللي هو مسلك عقلي لمعرفة الحكمة. طولي بالك شوي أخ فاطمة فيما يتعلق بإغلاق المساجد، خلينا بس نوضح المسلك إيش المقصود به، إيش المقصود بالمسلك المناسبة، كونه يستند إلى فهم عقلي، لكن هذا الفهم العقلي يستند إلى تصرفات الشرع، إلى سنن الشريعة، إلى سنن الشريعة. لما قرأنا الأحكام الشرعية وقرأنا أدلتها وقرأنا علل المعلل منها حصل لنا هذا الفهم، إنه هذا الشيء، هذا المقصد، هذه المصلحة المستجلبة أو هذه المفسدة المستدفعة تصلح أن تكون حكمة الحكم، أن تصلح أن تكون حكمة الحكم. يعني مثلا تحريم الزنا، لماذا تحريم الزنا؟ ما حكمة تحريم الزنا؟ في عندي نص شرعي يبين لي حكمة تحريم الزنا؟ أو في نص يومئ إلى ذلك؟ مفيش. لكن لما قلنا حفظ الأنساب كان هذا واضحا، لأنه الشيء لم هذا مؤيد بمعرفتنا لسنن الشريعة. حفظ الأنساب، حفظ الأنساب من أهم مقاصد تحريم الزنا، لأنه إباحة الزنا يعني إيش؟ يعني اختلاط الأنساب، بيصير في إيجاد نسل بفعل الزنا والعياذ بالله، بيصير في إيجاد نسل، لكن نسل بغير أسرة، بغير نسب، إيش يعني؟ يعني بغير أسرة، يعني لقطاء. تخيلي لو البشر جيوش من اللقطاء، أي هم أولاد عالم ناس، أولاد أسر، ويفعلون ما يفعلون، فكيف لو لم يجد أبا وأما ترعاه وأسرة تكبح جماح طغيانه؟ ماذا تتوقع من لقيط لو أصبح حاكما؟ سينتقم من المجتمع كله، وحصل هذا في التاريخ. فإذا حتى يكون تكون أسرة يعني ما يعرف نسبه، ولا يمكن يحصل ذلك إلا في ظل زواج، فعشان كده حرم الزنا. هذا من المقاصد، من المقاصد التي عرفت بطريقي المناسبة، يعني إيش؟ فهم عقلي. لكن مبني إلى مستند إلى سنن الشريعة، تصرفات الشرع، وأيضا إلى المبادئ العامة في الشرع اللي هي ما تسمى القواعد، مش الشرعية، القواعد التشريعية الكبرى، تمام؟ واللي أحيانا تكون إلى علاقة وطيدة بإيش؟ بالضروريات الخمس. طيب هم بناقش في صفحة 89 موضوع العقل ودوره في معرفة الحكمة، موضوع العقل ودوره في معرفة الحكمة. هل العقل يستقل استقلال كامل؟ احنا منقولش ان العقل يستقل استقلال كامل، لأننا لسنا معتزلة. المعتزلة بيقولوا ايش يا بنات؟ ايش المسألة اللي بيقولوها المعتزلة واللي يظهر من خلالها تقديسهم للعقل وتقديمهم له على حساب الشرع؟ من تعرف اسم المسألة الأصولية التي يظهر من خلالها تقديس المعتزلة؟ أحسنتي، التقبيح والتحسين العقليين، التحسين والتقبيح العقليين. قالوا العقل ممكن يستقل بمعرفة القبيح وممكن يستقل بمعرفة الحسن ولو لم يأتي الشرع ولو لم يأتي الوحي، ويربطون التكليف بذلك، يعني في تكليف قبل الوحي. احنا بنقول معشر أهل السنة والجماعة، العقل يدرك قبح ما قبحه الشرع الشريف، والعقل يدرك حسن ما حسنه الشرع الشريف، لأن الشريعة نزلت للبشر ولم تنزل لغيرهم، تمام؟ وأمروا بالتفكر والتدبر لفهم الأحكام، وليس ليكون العقل بديلا عن الوحي. فالعقل لا يشرع، إنما العقل يستنبط التشريع ويطبق التشريع، اجتهاد في الاستنباط واجتهاد في التطبيق، أما لا يستقل بالفهم، تمام؟ وهذا فرق أساسي بين المعتزلة وأهل السنة في هذه المسألة. لكن المؤلف هنا يقول أنه طبعا العقل عندنا في الشرع مناط التكليف، وبه عرف الله عز وجل، فله موقع مرموق في فهم الأحكام وفي تطبيقها. لكن هذا العقل يتأثر بالبيئة، يتأثر بالبيئة، ممكن تكون بيئة فاسدة مشبعة بالأفكار الضالة، فيظن أمرا قبيحا وهو حسن، أو العكس، يظن أمرا حسنا ويدافع عنه وهو في غاية القبح. فلذلك لا يترك العقل البشري مهما بلغ من العلم لأجل أن يكون مصدرا بذاته لمعرفة الأحكام كما يحصل في القوانين الوضعية، ولا لمعرفة حكم الأحكام، إنما لابد أن يكون مستندا للشرع الشريف. طب في المناسبة مستند لسنن الشريعة، مستند لمبادئها العامة، تمام؟ والله تعالى أعلم. وهنا يمكن أن نقول كل المسالك الاجتهادية في معرفة حكم الأحكام، واللي أرسلت جانب منها لكنا على الجروب 14 موضوعا عنوانا، كلها تندرج تحت المناسبة، يعني هي نوع أو فرع في هذا المسلك، لأنه مسلك جامع لكل الطرق الاجتهادية في معرفة حكم الأحكام، يعني الطرق العقلية، لكن ليست عقلية محضة حقيقة، إنما تستند إلى سنن الشريعة أو ما يسمى عند بعض الأصولين روح الشريعة، وتستند إلى مبادئها العامة، مبادئها العامة. طيب في سياقي، في سياقي ذكره للبيئة الفاسدة وأثرها على العقل البشري فتحريفه عن جادة الصواب وعن استخدام الطاقة الإدراكية العالية التي أودعها الله فيه في معرفة الحق واستجلاء حكم الشرع، ما عندنا نص نبوي بيّن هذا أثر البيئة الفاسدة في حرف العقل؟ من تذكره لنا؟ كلام يوافق حديث نبوي شريف يؤيد ما ذكره المؤلف في النصف الأخير من صفحة 89. في جواب أقول المؤلف بيقول لا ينبغي للاعتماد على العقل وحده في معرفة الحكم ولا في طبعا هنا لا نتكلم عن معرفة الحكم حقيقة هذه مسألة التحسين والتقبيح العقليين بين المعتزلة وأهل السنة لكن في معرفة حكمة الحكم يعني مقصد الأحكام لأن العقل المجرد ممكن مهما بلغ من الاتزان والعقلانية والرشد قد يتأثر ببيئة فاسدة نشأ بها الموازين فيها مقلوبة زي بيئة الغرب مثلا فعندنا حديث نبوي شريف بيّن ذلك أثر البيئة الفاسدة في إفساد العقل أحسنت يا أزهار كل مولود يولد على الفطرة إنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام هو مولود على الفطرة السليمة توحيد مين اللي خلاه يعبد صليب أو يعبد عزير أو يعبد النار أو غير ذلك من ملل الكفر البيئة أبواه رمز لإيش للبيئة طب لو كان لقيط أو يتيم ولد في الغرب إيش بيطلع بيطلع أيضا نصراني أو ملحد أو شيوعي أو يهودي حسب البيئة إذن المقصود البيئة لكن ذكر الوالدين لأنهم أول محاضن التربية نعم نعم أحسنتي هو كل مولود يولد على الفطرة لذلك قلنا في مادة العلاقات الدولية أطفال أعدائنا مسلمين نتعامل معهم على أنهم مسلمين كل مولود يولد على الفطرة ما دام لم يجري عليه القلم بعد فلا يجوز على ذلك تعمد قصف الحضانات والروضات والمدارس الابتدائية والمستشفيات تمام في القتال المشروع بتقاتل عسكر رجل لرجل مش بتستهدف أولئك لأن أولئك أطفال مسلمين نعاملهم كما نعامل أطفال المسلمين ونحن لا نقتل أطفالنا يعني نحن أرحم بأطفالهم منهم إيش بدك أعظم من هذا الدين وأرحم من هذا الدين حتى في القتال في أحكام تضبط المقاتلة حتى ما يشطط الإنسان ويجاوز الحد وبينا ذلك تفصيلا في مادة العلاقات الدولية طيب نجي لصفحة 90 إذا سمحتي هذه العوامل كلها تجعل العقل تابعا للشرع في أمور الصلاح والفساد ومهتديا به العقل له مكان مرموقة به عرف الله عز وجل وهو مناط التكليف ما فيش تكليف على الصبي ولا على المجنون ولا على المعتوه تمام لكن العقل لا غنى له عن الوحي لا غنى له عن الوحي هو يفهم الوحي ويطبق الوحي لكن ليس بديلا عن الوحي تمام بالغ ما بلغ من العلم بالغ ما بلغ من العلم لأنه ما فيش عصمة إلا الأنبياء ولا نبوة إلا بعد محمد عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي من السماء بعد وفاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طب عقلاء المسلمين كيف يستنبطون الأحكام وكيف يطبقونها على هدي من الوحي وعلل الوحي وسنن الشريعة طيب هذا يقودنا لأنه ممكن يدخل الهوى يا بنات لاحظي ممكن يدخل الهوى فيصير الواحد إيه يعني ينسف الحكم بدعوى حكمة بدعوى حكمة مزعومة موهومة كما سيأتي بيانه تمام ويعني يستنبط بعقله خطأ حكمة أو مقصد وهمي كما سيأتي بيانه ويظنه قطعيا ثم يدير الحكم مع تلك الحكمة الوهمية وجودا وعدما. هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى اضطراب الأحكام الشرعية، وإلى باختصار تخبيص. هذا تخبيص في الاجتهاد، وحصل من قبل بعض المعاصرين، نسفوا أحكام شرعية قطعية، أحلوا كبائر وأحلوا ترك واجبات باسم المقاصد، وهم عن المقاصد بعيدون بعد الثرى عن الثري، وهم عن أصول الفقه بعيدون بعد الثرى عن الثري. عشان كده قلنا علم أصول الفقه يضبط الاجتهاد، ومقاصد الشرع الشريف ما خرجت من رحم أصول الفقه، عشان ما يصيرش في تخبيص عندنا. يعني قال لك المقصود من الحجاب، الحكمة من تشريع الحجاب عشان ما يصيرش في إشاعة للفتن وال يعني وإثارة الشهوات، وبالتالي حصول الوقوع في الزنا إلى آخره. فإذا المرأة احتشمت ولو لم تلبس الحجاب الشرعي، تمام، فبالتالي خلاص ما فيش مشكلة، يعني سترت شعرها ولبست البنطال ولبست مثلا قميص غامق بكم إلى الأكمام وخرجت، ما فيش مشكلة. في ناس أخرجوا مثل هذه الفتاوى الشاذة، لأنه أصلا استنبط حكمة وهمية وظنها قطعية، ثم أدار الحكم مع الحكمة، والحكم الشرعي لا يدور مع الحكمة وجودا وعدما، إنما يدل على يدور مع العلة، والعلة وصف ظاهر منضبط، مش حكمة تشريع الحجاب حتى أن لا يؤذينا، حتى لو كانت هذه الحكمة أن لا يعرفنا فلا يؤذين، لا يدور الحكم معها وجودا وعدما. يعني إذا أمنت المرأة تخرج بغير حجاب؟ لا طبعا، لا طبعا. طيب، الطريقة الرابعة لمعرفة المقاصد الأحكام، الاستقراء. الاستقراء عفوا، الاستقراء يفيد في معرفة مقاصد الأحكام من خلال أمرين اثنين. الأمر الأول توكيد المقصد الشرعي، الأمر الثاني استخلاص المقاصد العامة. مرة أخرى، الاستقراء يفيد في استقراء الأحكام، استقراء الأحكام واستقراء أدلة الأحكام واستقراء علل الأحكام، طبعا العلل المنصوصة أو المومأ بها أو المومأ إليها عفوا. هذا الاستقراء لهذه الأمور الثلاثة، للأحكام وللأدلة وللعلل، يؤدي إما لتوكيد المقصد الشرعي الذي استخلصناه استنبطناه، أو إلا يؤدي إلى استخلاص المقاصد العامة. وقلنا في بداية المحاضرة إن الاستقراء بكل الأحوال لا يصلح للكشف عن المقاصد الجزئية، وسألنا لماذا وأجابت زميلتكم أزهار، لأن المقصد الجزئي هو مقصد حكم واحد، فأين التتبع؟ ماذا سأتتبع؟ ما حكمة الحكم اللي هي المقصد الجزئي مقصد حكم واحد، ماذا سأتتبع وأي تتبع سأقوم به حتى أعرف ذلك المقصد الجزئي؟ ما فيش، بدي طرق أخرى. لكن في المقاصد العامة بتتبع أحكام كثيرة من أبواب شتى، في المقصد الكلي للشريعة كلها بتتبع كل الأحكام فيحصل لي هذا المعنى، تمام. فإذن الاستقراء يصلح، استقراء الأحكام وأدلة الأحكام والعلل، يعني كل ما يتعلق بالأحكام بستقرأه لأجل أن أعرف حكمة الحكم. يصلح الاستقراء للكشف عن المقاصد العامة، ويصلح لتوكيد مقصد شرعي استنبط بطريق اجتهادي، أو يعني أو ما إليه النص. يعني إما في عندي مقصد للحكم جاء الاستقراء لتأكيده أنه فعلا هذا مقصد وبالتالي هو ليس وهميا، وإما أنه الاستقراء نفسه يكشف لي عن المقصد العام، تمام، وأنا ألحق بالمقصد العام المقاصد الخاصة أيضا اللي هي مقاصد الأبواب، لأنه أيضا مقاصد الأبواب دلت عليها، لا هي مقاصد غايات تضافرت أحكام عدة لتحقيقها، فإذا يشملها التتبع والاستقراء. صحيح التتبع لأحكام أقل في باب بعينه، يعني خلينا يعني نتجاوز ما ذكره في كتابه الآن حتى نوضح الفكرة لبقية الزميلات. في وسط صفحة 90 بقول التتبع، الاستقراء يعني تتبع. يا بنات إيش بدي أتبع؟ بدي أتبع الأحكام وأدلة الأحكام وعلل الأحكام، وبالذات الأحكام نفسها. حرم الجمع بين المرأة وخالتها، حرم الجمع بين المرأة وأختها، حرم الجمع بين الأختين. ليش؟ لماذا؟ حتى ما يصيرش قطيعة رحم، يعني لو لأنه لو أباح المرأة بدها تصير إيش؟ قاطعة لصلة خالتها، وستقطع صلتها بعمتها، وستقطع صلتها بأختها، وولاد الخالة مش هيحبوا بعض بسبب زواجه من أختها، بسبب زواجه من عمتها، وجمعهما معا عند زوج واحد ولو في بيتين ده تتقطع الأرحام، والزواج ما شرع لتقطيع الأرحام، شرعه الله تعالى لمقاصد سامية ليس منها قطيعة الرحم، ليس منها قطيعة الرحم. وعلى هذا المعنى نقول، وعلى هذا المعنى نقول يكره الجمع بين المرأة وابن عمتها أو ابنة عمها، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. هي جديدة مش كده؟ العقد على الخالة بعد تزوج امرأة ثم أراد أن يعقد على خالتها، العقد باطل. أو أراد أن يعقد على عمتها، العقد باطل. أو أراد أن يعقد على أختها، فالعقد باطل. أما العقد على ابنة عمها أو ابنة خالها لا يكون باطلا، لكن في كراهة. من أين استنبطت هذه الكراهة؟ أن الحكمة متحققة لكن بدرجة أقل، كما أن قطيعة الرحم متوقعة بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والمرأة وأختها، متوقعة بين المرأة وابنة عمها، متوقعة. لكن لأنها الرحم أبعد فالشرع لم يضيق واسعا ولم يحرم، لكن في قطيعة رحم قد تقع فيكون الأمر على الكراهة. العقد صحيح مع كراهة ذلك في ملايين النساء المسلمات اللواتي تحل هذا الرجل، ما بقي إلا ابنة عم زوجته مثلا، فهذا مما كرهه الشرع وإن لم ينطق به، لكن عرفناه من الحكمة، والله أعلم. طيب الآن المقاصد العامة تعرف بالاستقراء، والمقاصد الخاصة كذلك، هذا لم يذكره المؤلف لكن نذكره هنا. فقال لك مثل مقصد تحقيق العدل، مثل مقصد تحقيق العبودية، وللعلم مقصد تحقيق العبودية هذا من مقاصد الخلق وليس من مقاصد الشرع، لكن يمكن أن نجعله من مقاصد الدين. كما قلنا مقاصد الدين الإسلامي تنقسم إلى مقاصد الخلق ومقاصد الشرع، هذا تحقيق العبودية يدخل في مقاصد الخلق، لكن هي تعتبر من المقاصد العامة حقيقة بنفس قوتها. كذلك تحقيق العدل، بعض العلماء يرون أن العدل وتحقيق العدل وإقامة العدل أعلى من الضروريات الخمس وأدنى من المقصد الأعظم، يعني بينهما، بينهما. طيب الاستقراء يا بنات، الاستقراء أيضا غير أنه من طرق معرفة توكيد مقصد شرعي مستنبط بأحد الطرق السابقة، وغير أنه ممكن طريق للاستخلاص المقاصد العامة ومثلها المقاصد الخاصة، هو أيضا وسيلة لمعرفة معاني القواعد الفقهية. لما درست مادة القواعد الفقهية كيف تعرف القواعد الفقهية؟ أول حاجة إيش هي القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية باختصار شديد هي عبارة عن معاني، هي عبارة عن عناوين موجزة ومركزة تشير إلى فروع كثيرة تندرج تحتها اتفقت فيما بينها فيما أشارت إليه القاعدة بعنوانها وصياغتها. مرة أخرى، إيش القواعد الفقهية اللي درستها في المستوى الثالث أو الرابع؟ هي عبارة عن عناوين. ما لها العناوين هذه؟ موجزة ومركزة. طيب، تشير إلى أحكام شرعية كثيرة تندرج تحتها اتفقت تلك الأحكام في حكم أو علة أشارت إليه القاعدة بعنوانها أو وصياغتها. مرة أخرى ثالثة للأهمية، القواعد الفقهية الكبرى والكلية والصغرى والضوابط الفقهية، كل هذه إيش؟ عناوين. عنوان يعني يافطة محل. تمام. الآن أنا لما بقرأ والله يافطة محل أسواق العثيمي، إيش بفهم؟ في مواد تموينية جوا في داخل المول، هذا محل مواد تموينية متنوعة وحاجيات تباع، هذا العنوان يدل على ذلك. في أصناف كثيرة جدا تباع تحت هذا العنوان أسواق العثيم، لكن ليس منها فيها سيارات ولا شاحنات، وما ببيع حيوانات بقر وغنم وإبل أعزكم الله. تمام، ببيع مواد تموينية متنوعة، وببيع حاجيات وأغراض وأدوات منزلية وكهربائيات ونحو ذلك، لكن حيوانات ما ببيعش هذا العنوان. خلاص، هذا متعارف الناس عليه، ما في حد بيروح يشتري حلال من أسواق العثيم، ولا حدا بيروح يشتري سيارة من أسواق العثيم. تمام، فكلمة أسواق العثيم واضحة في ماذا تدل تحتها. كذلك القواعد الفقهية بالنسبة للفقهاء عناوين موجزة ومركزة تشير إلى أحكام شرعية كثيرة تندرج تحتها اجتمعت في علة واحدة أو في معنى واحد أشارت إليه القاعدة في عنوانها وصياغتها، أشارت إلى هذا الحكم الواحد الجامع لتلك الفروع العديدة أو لذلك العلة أو لتلك العلة الجامعة لتلك الفروع العديدة. طبعا كلما زادت الفروع كلما كانت القاعدة أقوى. وفي عندنا أقوى خمس قواعد اللي هي تسمى القواعد الكبرى. هذه كيف وسيلة الكشف عنها؟ بالاستقراء. إذا لاحظ، الاستقراء يكشف عن مقاصد الأحكام العامة والخاصة، والاستقراء يؤكد مقصد مستنبط بطرق أخرى. وجدنا أنه في أحكام تشهد لهذا المعنى، لهذا المقصد، والاستقراء يكشف عن القواعد الفقهية. لكن القواعد الفقهية صناعة فقهاء، انتبهوا، القواعد الفقهية صناعة فقهاء، لكن حكم الأحكام مقاصد شرع، مقاصد شارع. فإنك أنت تتبع الأحكام عشان تصوغ كل مجموعة منها متشابهة، تصوغ لها عنوان جامع، هذا شغل فقهاء أشبه نظائر علم قواعد الفقهية. لكن هنا في موضوعنا في المقاصد الشرعية الاستقراء أخطر، لأن أنت بدك تكشف من خلاله على مقصد الشارع، بدك تقول الشارع يقصد من هذا الحكم كذا، والدليل أننا استقرأنا عدة أحكام فوجدنا نفس المعنى، ممنوع تتجوز خالتها، ممنوع تتجوز أختها، ممنوع تتجوز عمتها، ليه؟ طالما أنه انتبهي المنع لقريباتها معناته الموضوع له علاقة بالقرابة، هنا يدخل دور العقل. ما قال لك لا تجمع المرأة وجارتها أو المرأة وسميتها، اللي على نفس اسمها تزوجت واحد اسمها مثلا أسماء، ممنوع تتزوج أسماء أخرى تحمل نفس الاسم، ما قالش كده، ما قال لك لا تجمع بين المرأة ومن هي على لون بشرتها. الموضوع ما لهش علاقة بألوان الجلد ولا له علاقة بأسماء الأعلام. المذكورات كلهم قريبات، خالة وعمة وأخت، فإذا الموضوع له علاقة بالقرابة يعني بالرحم. إيش الموضوع؟ وجدنا أنه في تنافر فطري بين الضرائر، فهذا التنافر الفطري لو كان مع غير قريبات ما فيش مشكلة كبيرة، يمكن احتواء الموضوع، لكن مع القريبات بده يمتد لآخرين، بده يصير قطيعة رحم، أخوه مش حيفوت عليه وأخوها وخاله وعمه، بده يصير مشكلة. فقال لك لا، لاحظي كيف كان التتبع، التتبع مع النظر والتدبر. الممنوع الزواج منهن كلهن قريبات للمرأة الأولى، مش محرم الممنوع الزواج منهن على اسمها أو على شكلها أو على سنها. لا تجمع بين المرأة ومن هي في عمرها، لا تجمع بين المرأة ومن هي في مثل علمها مثلا، لا ما فيش منه الكلام هذا. المذكورات قريبات، فالموضوع متعلق بالرحم، شو بده يصير؟ بده يصير قطيعة رحم. فواضح انه الاستقراء دلنا على المقصد. لاحظ العقل يعمل في ظل الشرع، في ظل النقل على هدي من الوحي وليس بديلا عنه. طيب، وربما الامام الشاطبي ما خاض في مقاصد الاحكام، طرق معرفة مقاصد الاحكام، حتى لا يعني يحصل ينسب له شطط، اقول ربما، لكن توسع في ذكري جهات معرفة مقاصد الخطاب الشرعي. ويا ليته تكلم بعد ذلك عن جهات معرفة مقاصد الأحكام الشرعية، وهي بيت القصيد. طيب، بعد هذا العرض من المؤلف يقول ختاما في صفحة 91، ختاما بعد بيان هذه الطرق التي يتوصل بها إلى التعرف على مقاصد الشريعة بنوعيها، يتبين أن ما عابه بعض المعاصرين على الأصوليين من عدم عنايتهم بالحديث عن طرق الكشف، أنا بدي أذكر كلامه وبقول لك ابتداء الختام هذا للأسطر السبعة الأخيرة في صفحة 91 لا أوافقه عليها، لكن بدي أذكر كلامه، أن ما عابه بعض المعاصرين على الأصوليين من عدم عنايتهم بالحديث عن طرق الكشف عن المقاصد الشرعية غير صحيح، بل جميع ما يستخدم في الكشف عن المقاصد سواء مقاصد الخطاب الشرعي أم مقاصد الأحكام الشرعية يرجع إلى ما هو مذكور عند الأصوليين، والذي دفع هؤلاء المعاصرين إلى ذلك الظن هو قصور في إدراكهم، بيتهم الأصوليين المعاصرين نعمان جغيم، هو قصور في إدراكهم، في إدراكهم مراد الأصوليين، حيث أن الأصوليين لم يستعملوا مصطلح المقاصد، واستخدموا بدلا من ذلك مصطلحات الحكم والحكم والعلة والحكمة. الدكتور نعمان جغيم بقول أنه ما عابه بعض الأصوليين على المعاصرين على علماء أصول الفقه أنهم ما ذكروا تفاصيل معرفة مقاصد الأحكام، طرق معرفة مقاصد الأحكام ليس دقيقا، لأن الأصوليين ما قصروا، لكن كل ما هنالك استخدموا مصطلحات مختلفة، فقالوا العلة وقالوا الحكمة وقالوا الحكم. احنا بنقول ردا على كلام الدكتور نعمان جغيم مع الاحترام والتقدير، مسالك العلة يا دكتور نعمان جغيم لا تتطابق مع طرق الكشف عن مقاصد الشارع الحكيم، والعلة غير الحكمة، العلة احتاج إليها الأصوليون لضبط القياس، فكانت ركنا رابعا فيه، وهي وصف ظاهر منضبط مناسب منارة المسجد. أما الحكمة فهي غاية الحكم، وطرق الكشف عنها ما زالت بكرا، ما زالت بكرا، لكن ما الذي ضر هل ما الذي هل حصل ضرر بسبب عدم الكشف عنها أو عدم البحث فيها؟ ما حصل ضرر، لماذا ما حصل؟ لأنه يعنينا كمكلفين أن نطبق الأحكام حيث وجدت عللها، لكن إن عرفنا حكمة الحكم فذلك أكمل، فذلك أكمل وأجمل أن نتلمس الغايات والمقاصد التي شرع الله تعالى الشرع لأجلها. تمام. ما نقص الشرع الشريف ولا نقص العلم بعدم البحث في طرق الكشف عن مقاصد الشارع، لكنه سيزهو بها لو بحثت. والأصوليين الذين عابوا، وأنا منهم، مش لأنهم ما أدركوا كلام الأصوليين القدامى، أنا قلت قبل قليل يا ليت الشاطبي تكلم عن مقاصد، عن طرق الكشف عن مقاصد الأحكام كما تكلم عن طرق الكشف عن مقاصد الخطاب الشرعي. مقاصد الخطاب الشرعي طرق معرفتها أصول فقه، أصول فقه محضة. تمام. لكن حكم الأحكام تلك غايات ومقاصد سامية. وكل حكم شرعي يا بنات، عبادي أو عادي معاملات، كل حكم شرعي له حكمة شرع لأجلها، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. أنا الآن بسأل سؤال للطالبة التي قرأت كتاب طرق الكشف، عن الدكتور نعمان جغيم كاملا، رسالة للدكتوراه، هل وصل إلى هذه النتيجة التي أثبتها هنا في الأسطر السبعة الأخيرة من صفحة 91 أم لا؟ وللعلم أنا ما قرأت الكتاب كاملا، قرأت أكثر الكتاب، لكن بسأل هل وصل إلى هذه النتيجة؟ إن كلام بعض الأصوليين المعاصرين لما قالوا طرق الكشف لم توضح، أنهم لم يفهموا كلام الأصوليين القدامى، لأن الأصوليين القدامى تكلموا عن استخدم مصطلحات متعددة، هل وصل إلى هذه النتيجة أيضا؟ إيش الجواب يا بنات؟ في جواب البنات اللي معنا في المحاضرة ما زلنا يستمعنا يرفعنا أيديهن إذا سمحتي. مريم متعب، مرام فلاح، جود إبراهيم، حصة الحربي، خلود الرشيدي، سديم صلاح، موجودات معنا؟ سديم صلاح وخلود الرشيدي وحصة الحربي موجودات معنا؟ طب ارفع يدك إذا سمحتي. الطالبة التي تسمع المحاضرة وموجودة معنا في الفصل الافتراضي ترفع يدها. طيب في جواب يا بنات اللي قرأت الكتاب، في جواب، هل المؤلف خلص إلى نفس النتيجة هذه؟ إنه يعني بمعنى آخر يكفينا مسالك العلة زائد الاستقراء والكلام عن العلة نفس الكلام عن الحكمة لأنهما أحيانا بيكونوا شيء واحد، هل وصل إلى هذه النتيجة أم لم تعرف بعد؟ أو أنك لم تكمل القراءة بعد لأنه موعد التسليم ممتد إلى آخر شهر شعبان؟ في جواب عندك؟ يعني أنا لما بسأل هذا السؤال، هل وصل المؤلف لهذه النتيجة أم لا؟ في نتائج البحث على الأقل، نتائج الدراسة، رسالة الدكتوراه. نشوف إيش الرسالة من أختنا فاطمة، ما يتحدث عنه عن المنطق الغربي في الاستقراء، وهذا ما كان يحزنني للغاية، كيف يجعل الحديث عنه ويترك الأهم وهو بداية بحثه، حتى تحدث عن اهتمامه في البحث عن المسالك وكيف طرق إنزالها وإيقاعها. تمام. طيب هذا تريديه في الانتقادات الموضوعية للكتاب، تريديه في الانتقادات الموضوعية. لكن هذه النتيجة خطيرة يا بنات اللي وصل إليها. وإحنا دائما نريد أن ننمي الفكر الناقد عند أختنا الطالبة، تمام؟ كلام المؤلف لا نسلم به جملة وتفصيلة، إنما نعرضه على قواعد علم أصول الفقه، ونعرضه أيضا على قواعد الشرع الشريف، وعلى ما درسنا في هذا القسم المبارك. سأعيد قراءة كلامه مرة أخرى لعل بعض الطالبات يعني يحصل لهن أو عندهن جواب. ختاما، بعد بيان هذه الطرق التي يتوصل بها إلى التعرف على مقاصد الشريعة بنوعيها، يعني العامة والخاصة، يتبين أن ما عابه بعض المعاصرين على الأصوليين القدامى من عدم عنايتهم بالحديث عن طرق الكشف عن المقاصد الشرعية غير صحيح. طيب إيش الصحيح يا دكتور نعمان؟ بل جميع ما يستخدم في الكشف عن المقاصد، سواء كان مقاصد الخطاب الشرعي أم مقاصد الأحكام الشرعية، يرجع إلى ما هو مذكور عند الأصوليين جميعه. ما في جديد؟ ما في جديد في طرق الكشف عن الحكم؟ في طرق مسالك العلة؟ نعم، قتل الأصوليون الأمر بحتا، مسالك العلة قتلوها بحتا. أما في طرق الكشف ما في جديد، كلها بحثوها الفقهاء قديما الأصوليين، يرجعوا إلى ما هو مذكور عند الأصوليين. طيب لماذا فعل بعض المعاصرين ذكروا هذا العيب، والذي دفع هؤلاء المعاصرين إلى ذلك الظن هو قصور في إدراكهم مراد الأصوليين، يعني ما فهموش صح، ما فهموا كلام الأصوليين صح، حيث أن الأصوليين لم يستعملوا مصطلح المقاصد، واستخدموا بدلا من ذلك مصطلحات الحكم والعلة والحكمة. يعني القضية الصلاحية طلعت بالآخر يا دكتور نعمان، الخلاف في المصطلح، بس قضية المصطلح تغير، فظننا أنه شيء جديد، وبالتالي هم ما تكلموش عنه. ليس الأمر هكذا، مش قضية اصطلاح، مش قضية اصطلاح يا سيدي، المقصد هي الحكم، هي الحكمة، الغاية، مصلحة مستجلبة أو مدفع أو مفسدة مستدفعة، ولكل حكم حكمة، بل الحكم الشرعي وسيلة لتحقيق الحكم، تمام، لأنه نازل من عندي حكيم عليم. الآن هل يمكن أن ندرك هذه الحكم؟ يمكن أن ندرك كثير منها، والكلام عن المجتهدين العلماء أصحاب الأقدام الراسخة في العلوم الشرعية الذين تذوقوا وتشربوا سنن الشريعة، تمام، سنن الشريعة وروح الشريعة بسبب طول الدربة والمراس. عشان كده علم القواعد الفقهية مفيد جدا في نمو الفكر المقاصدي عند الإيش؟ عند الفقيه المجتهد. علم القواعد الفقهية خطوة أولى بعلمك أنه في معاني عامة وتحتها فروع مندرجة، فالفروع المندرجة هذه تنتمي لأبواب شتى، مع أن الشريعة محكمة، بناءها محكم، مش اعتباطي ارتجالي، فمش من عند بشر. القواعد الفقهية تدلل على ذلك، على إلهية الشريعة، لما فيها من إحكام وتعاضد في قاعدة تحت ألف فرع، هذا في يجمعها معنى واحد، هذه شريعة مركبة تركيبة مجمعة تجميع قص ولصق، شيء من محمد عليه الصلاة والسلام، وشيء من أبو بكر، وشيء من علي وعثمان، لا، هذه وحي من الله، تمام. هذه الخطوة الأولى نحو فهم المقاصد، القواعد الفقهية، تمام، مش قضية مصطلح، الحكمة غير العلة، أحيانا يتحدان، لكن العلة منارة. لكن أنا ما أرسلتك للمنارة عشان تقف في عندها لمجرد الوقوف، لأني عارفك إنك جعان أو عطشان، وعند المنارة في كولر سبيل أو في ثلاجة سبيل، ما رح تشوف الثلاجة لأنه المباني تسترها، لكن المنارة تعرفك بالمكان. فوضعي الكولر والثلاجة عند المنارة سديد ولا مش سديد؟ سديد جدا، لأنه بدنا سيؤدي إلى معرفة وصول الناس إليها. تمام، لكن الناس ما ترى إلا المنارة، فلو وضعت الثلاجة والكولر في مكان آخر لربما ضل عنه الناس، لكن وضعتها عند منارات، المنارات هي العلل، لكن الوصول إلى العلة والربط بها، ربط الأمر بها عشان توصل للثلاجة وتأكل منها أيها الجائع، وتشرب من الكولر أيها العطشان، هذه الحكمة وتلك العلة. العلة يعني ابتكار من علماء أصول الفقه لضبط الأحكام، وقد ضبطت، ويغلب على الظن ربط الحكم بالعلة في أن يؤدي إلى تحقيق حكمة الحكم. لكن مش الموضوع أنه المعاصرين ما فهموش كلام الأصولين القدامى والله أعلم. طيب نجي لصفحة 92، اللي بدها تغادر لأي سبب من الأسباب تتفضل، ما في مشكلة، الحضور غير إلزامي والمحاضرة مسجلة على اليوتيوب وعلى البلاك بورد، لكن لن أطيل عليكم، والمحاضرة القادمة هي المحاضرة الأخيرة لنا إن شاء الله تعالى الكريم، وفي آخر المحاضرة اليوم سنكلف بنشاط بحثي بديل عن الاختبار النهائي لمن ترغب، لمن ترغب، يعني يا اختبار نهائي من 20 يا نشاط بحثي دقيق من 20. افتح صفحة 92 إذا سمحتي. مرتبة المقاصد المستخلصة، الآن المقاصد المستخلصة بالطرق السابقة، تمام، بالنص الصريح من الشارع الحكيم في القرآن أو السنة أو بإيماء النص وتنبيهه وإشارته إلى المقصد، زي صلاة النهي عن البيع صلاة الجمعة، أو بطريق الاجتهاد العقلي الذي يكون على هدي من النصوص وعلى هدي من القواعد التشريعية، أو بالاستقراء سواء كان لتأكيد مقصد ظني أو لاستخلاص مقصد عام أو مقصد من مقاصد الأبواب. هذه المقاصد المستخلصة هل هي برتبة واحدة؟ الجواب لا، ليست برتبة واحدة، ممكن تكون قطعية وممكن تكون ظنية وممكن تكون وهمية. طيب قبل هذا القسم الثلاثية لمراتب المقاصد المستخلصة من قبل العلماء، ذا الأسطر الثلاثة قبل كلمة المقاصد القطعية، يقول أو نقرأ من بداية الفقرة: مقاصد الأحكام الشرعية المستخلصة بالطرق السابقة ذكرها، منها ما هو منصوص عليه بشكل صريح أو أشارت إليه بعض النصوص الشرعية، ومنها ما هو مجرد فهم استنبطه الباحثون. طيب، والاستنباط إما أن يكون قائما على أمارات تقوي الظن بصحة ذلك الاستنباط، طيب تمام، وإما أن يكون قائما على مجرد تخمين لا يقوم على أساس متين، وقد يكون قائما على معلومات أو تصورات خاطئة، تمام، مقاصد وهمية، وبناء على ذلك ينقسم ما يستنبطه الشخص، أي شخص، ما ينفعش كده يا دكتور نعمان، بدك تقول ما يستنبطه العلماء من مقاصد إلى ثلاث مراتب قطعية وظنية، ما بينفعش تقول شخص، مش عم نحكي، ما في بأس. تفضل يا أخت أزهر، اللي بده يغادر يغادر، احنا مستمرين في المحاضرة واخترنا وقتا ليليا عشان نفسح المجال لأكبر عدد ممكن، وعشان نبتعد عن زحمة البلاك بورد وتقطيع الصوت. تمام، المحاضرة مسجلة ممكن تستمع لها الطالبة لاحقا، لكن احنا اقتربنا من النهاية. ما ينبغي الـ أن يقول الشخص، لازم يقول الفقيه المجتهد، هذول مش عامة، مش عوام الناس اللي بتستنبط، حتى وإن أخطأوا وإن وصلوا لمقاصد ظنوها قطعية أو ظنية وهي وهمية. طيب المقاصد القطعية، المقاصد القطعية هي التي ماذا؟ إيش المقاصد القطعية تعريفها؟ صرحت بها نصوص القرآن، واحد، صرحت بها الأحاديث النبوية الثابتة يعني السنة الصحيحة، ثلاثة دعمتها شهادة الكليات القرآنية، عمومات القرآن وكذلك عمومات السنة، أو قامت على استقراء سليم. فإذا المقاصد القطعية إما بتكون منصوص عليها بأنه الحكمة كذا كي ليذوق وبال أمره، تمام، أو بتكون أحاديث نبوية صحيحة دلت عليها أيضا ثابتة بالنص، لكن وشهدت لها عمومات النصوص أو باستقراء مستوعب كامل، فهذه بتكون إيش؟ مقاصد قطعية. يعني نجزم أن الشارع قصد إلى ذلك لأنه نطق نصه به بالحكمة، أو نطق نص نبيه بما أوحى الله تعالى إليه نطق بالحكمة، أو استقرأنا استقراء مستوعبا فوصلنا إلى هذا المعنى، هذه الحكمة، هذا المقصد، لا نشك بذلك، فهو قطعي. أعطينا مثال على ذلك. ذكرنا مثال من مثل مقصد الخلق، وهذا من مقاصد الدين مش من مقاصد الشرع. إيش مقصد الخلق؟ الابتلاء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وعمارة الأرض إني جعل في الأرض خليفة، ورقم ثلاثة وهو أهمها عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بدك أكثر من هيك وضوح لمقصد الخلق؟ لماذا خلقنا؟ لعبادته. واضح الكلام بنصه في قرآنه عز وجل. هذا مثال أول، لكن هذا مش من مقاصد الشرع. في عندي مثال ثاني، تحقيق العدل. تحقيق العدل بعض العلماء يرونه القيمة المحورية للتشريع الإسلامي كله. لأن السؤال الذي أريده أنا أريد إجابة عليك نشاط غير إلزامي، لماذا لم يذكر الإمام أبو حامد الغزالي تحقيق العدل من ضمن الضروريات الخمس، فجعلها ستة ضروريات: حفظ الدين، وحفظ العدل، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال. كيف أغفل الغزالي رحمه الله تعالى وهو مبتكر فكرة الضروريات الخمس، هو وشيخه الإمام الحرمين الجويني، لماذا أغفل تحقيق العدل؟ أعطيني تفسير أصولي علمي منطقي كنشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات. تمام؟ ما هو أول من ابتكر ذلك. كيف أغفل تحقيق العدل؟ لاحظ النصوص التي تبين أن العدل مقصود في الأحكام الشرعية شتى، حتى أوصله بعضهم أي تحقيق العدل، فجعله مع المقصد الأعظم، مقصد الكلي، إنه المقصد الكلي اللي قلنا إيش؟ جلب المصالح ودرء المفاسد عن العباد في الدارين. بعض العلماء أوصل إقامة العدل إلى المقصد الكلي، قال لك المقصد الكلي من الشريعة إقامة العدل، وهذا يعني يعتمد في هذا الرأي، وهو رأي قوي وجيه على العمومات القوية الواردة في فضل العدل وفي الأمر به. لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، يعني إرسال الرسل لإقامة الناس بالقسط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، وإذا أن تحكموا بالعدل. نصوص كثيرة حتى مع الأعداء مطلوب منا نعدل، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. النشاط الغير إلزامي أخت أمل الغمام، لماذا الإمام أبو حامد الغزالي أغفل ذكر العدل وتحقيق العدل لما عدد الضروريات الخمس، ولم يجعله سادسا بعد حفظ الدين مثلا؟ ما إيش التفسير؟ هل هو داخل في شيء عنده، ولا غفل عنه، ولا لأنه العدل أعظم، ولا إيش القصة؟ طيب، في عبارة هنا نريد أيضا تفسيرها كنشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات. عبارة ينقلها المؤلف فيها على صفحة 93، ينقلها عن الإمام الشاطبي إمام المقاصد. إيش بقول؟ في أعلى صفحة 93، ومن المقاصد القطعية التي دل عليها استقراء النصوص والأحكام الشرعية أن الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وهذا مقصد أعظم، مقصد كلي، رأس الهرم كما قلنا مرارا. قال الشاطبي: والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. السؤال النشاط الغير إلزامي، لماذا خص الإمام أبو إسحاق الشاطبي إمام المقاصد الرازي هنا، والمقصود فخر الدين الرازي صاحب المحصول، لماذا وفاته سنة 606 هجرية، لماذا خصه لما بين المقصد الأعظم الكلي للشريعة أنها وضعت لمصالح العباد، وأن هذا الاستقراء لا ينازع فيه أحد حتى الرازي؟ إيش التفسير الأصولي لتخصيص الرازي في أنه ما نفى؟ يعني بقول الشاطبي كل علماء الأصول بقولوا بأنه المقصد الكلي للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد، حتى الرازي فخر الدين الرازي لماذا؟ صاحب كتاب المحصول في أصول الفقه يقع في 6 مجلدات كبار في النسخة الأخيرة المحققة، وفاته سنة 656 رحمه الله، وهو صاحب التفسير الكبير، التفسير الكبير لفخر الدين الرازي الذي يقع في حوالي 22 مجلد ربما في الطبعة الأخيرة. طيب المثال الثالث، ما زال بيعطينا أمثلة على مقاصد قطعية، الضرر يزال، دفع الضرر ورفع قدر الإمكان، هذا مقصد مبدأ تشريعي، هذا مبدأ تشريعي إن شاء الله. مقصد تشريعي اللي هو إيش؟ اللي هو دفع الضرر ورفعه قدر الإمكان، وهذا المقصد اللي يعتبر قاعدة تشريعية هو نفسه مصاغ بقاعدة فقهية كبرى. إيش هي القاعدة الفقهية الكبرى يا بنات المعبرة عن هذا المقصد؟ أحسنتي، الضرر يزال، هذه قاعدة فقهية كبرى. احنا عندنا 5 قواعد فقهية كبرى يا بنات، في واحدة تعرف ايش هي القواعد؟ تعدد لي اياها الخمس الكبرى. القواعد الخمس الكبرى الفقهية، في طالبة تعرفها او تذكرها درستها قبل سنتين؟ طب واحدة منها على الأقل غير الضرر يزال، بقي 4 القواعد الفقهية الخمس الكبرى. في كتابين أرسلهم على جروب يبحثون في هاتين القاعدة، هذه القواعد الخمس، اليقين لا يزول بالشك، أحسنتي، بقي 3، لا ضرر ولا ضرار، داخل في الضرر يزال، داخل في الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، أحسنتي، المشقة تجلب التيسير والضرر يزال واليقين لا يزول بالشك، باقي 2، باقي 2 يا بنات من القواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها، أحسنتي، لا ليس الأصل بقاء مكان على مكان، الضرر يزال ما قلناها، الأمور بمقاصدها قلناها، باقي 5، أحسنت يا رهزع، العادة محكمة، إذن مرة أخرى، العادة محكمة، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، الأمور بمقاصدها، هذه 5 قواعد كبرى فقهية، وهي في نفس الوقت مبادئ تشريعية يا بنات، تصلح أن تذكر في سياق التمثيل على المقاصد القطعية. لو هذه المقاصد الخمس الكبرى دل عليها استقراء أحكام كثيرة جدا. ما احنا قلنا طرق معرفة المقاصد القطعية، صريح القرآن، صريح السنة، الاستقراء السليم يعني المستوعب، والقواعد الخمس الكبرى ليش سميت كبرى؟ لأنه تحت كل واحدة منها فروع فقهية كثيرة جدا دلت عليها نصوص كثيرة من القرآن والسنة على تلك الفروع، وأيضا تدعم تلك القواعد الخمس الكبرى. فهي أي القواعد الخمس الكبرى تصلح أن تذكر هنا على أنها نفسها مقاصد قطعية. طيب ذكر لك أيضا من المقاصد القطعية، مقاصد قطعية يعني ثبتت بنص، بطريق النص من القرآن والسنة والاستقراء السليم، رابطة الأخوة بين المسلمين، المحافظة على رابطة الأخوة، هذا معنى من المقاصد الشرعية القطعية دل عليه القرآن الكريم، وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا. إذا النصوص عدة صرحت بعدم حصول ما يسلم رابطة الأخوة الإسلامية، ذكر لك بعضها في أسفل صفحة 93 والبعض الآخر في أعلى صفحة 94، لاحظ مقصد قطعي، ما بيجي واحد يقول لي مشكوك في هذا رابط تحقيق رابطة الأخوة، بقول له في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة جاءت لي كلها لتحقق هذا الأمر، فلا يمكن أن أقول أن هذا الأمر مش مراعى شرعا أو يعني مقصد ظني، لا مقصد قطعي هذا، أجزم وأحلف يمينا لست فيه بحانثا أن هذا مما من المقاصد التي قصدت الشريعة إليها وتضافرت أحكام عدة على تحقيقه، يعني هو من قبيل مقاصد الأبواب، إذا في الهرم اللي رسمناه من مقاصد الأبواب. طيب نيجي الآن من مقاصد الخطاب الشرعي القطعية، المقاصد الخطاب تدخلهاش يا دكتور نعمان في مقاصد الأحكام، احنا عم نعدد نماذج على مقاصد الأحكام القطعية، الآن دخلنا في مقاصد الخطاب، خلكم من مقاصد الخطاب الشرعي القطعية وجوب الصلاة والصيام والزكاة والحج وتحريم الشرك والظلم وعقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والربا، هذه كلها مقاصد قطعية للخطاب الشرعي اللي هي الكبائر والواجبات الشرعية، يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة، كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة يا بنات من واجبات أو من محرمات كبائر فهو يدخل في المقاصد القطعية للخطاب الشرعي، للخطاب الشرعي يعني استنباطات لأحكام شرعية قطعية لا تقبل إنكارا ولا تقبل يعني إهدارا، قطعية ما أحكام قطعية ثبتت بأدلة قطعية من القرآن والسنة، كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة يدخل هنا، لكن احنا خلينا في مقاصد الأحكام عشان نفهم صح، ذكرنا عدد من مقاصد الأحكام القطعية، قال لك تحقيق العبودية لله وهذا داخل في مقاصد الخلق، إقامة العدل، رفع الضرر، رابطة الأخوة، هذه كلها أمثلة على مقاصد أحكام وهي من نوع المقاصد القطعية. طيب أدنى منها المقاصد الظنية في وسط صفحة 94 اقتربنا من الختام، اللي هي مقاصد لأحكام لكنها دخلتها الظنية من جهتين، إحداهما من حيث تحقق المقصد القطعي في الواقع والثاني من حيث استخلاص المقاصد من النصوص الشرعية. احنا خلينا في الجهة الثانية يعني بس اشرح الكلام ايش قصده مقاصد ظنية، قال لك الدكتور نعمان جغين المقاصد الظنية المقاصد الاحكام بتكون ظنية باحد حالتين، اما مقاصد قطعية لكن في تطبيقها ظن على هذه الواقعة او تلك، أو إنه مقاصد ظنية لأنه أصلاً استخلصناها بطريق اجتهادي، إنما أخذناها بطريق اجتهادي تمام، فهي ظنية لذلك، وهذه هي الأهم. مرة أخرى إيش قصده بالظنية، المقاصد الظنية مقاصد أحكام، إحنا نتكلم من أين جاءت الظنية لهذا النوع، قال لك من أحد جهتين، إما بتكون أصلاً مقاصد قطعية كالتي ذكرناها قبل قليل لكن في تطبيقها على أحد الوقائع ظن تمام، مثل قضاء القاضي لما حكم بالقصاص ممكن يكون مخطئ، ممكن يكون يعني حكم بالظلم لكن من غير قصد، إقامة العدل مقصد قطعي لكن تحقيقه على هذه الواقعة، المجرم سعيد بن أحمد لما متهم بقتل عبد الله بن محمد تمام، هل هذا فعلا يستحق القصاص ولا لا، هل إقامة العدل تقتضي القصاص منه أم لا، هذا اجتهاد القاضي، فممكن القاضي يحكم بالظلم من غير قصد تمام، فإذا إقامة العدل مقصد قطعي لكن في تحقيقه على الوقائع ممكن يحصل اجتهاد فيدخله الظن فيصبح مقصدا ظنيا، يعني إقامة العدل في إعدام سعيد بن أحمد هذا أمر ظني تمام، وهذا بالاجتهاد في التطبيق، لكن الظنية أين تتجلى بصورة أوضح في استنباط المقصد، إذا كان الاستنباط بطريقة اجتهادية فهو مقصد ظني، وهذا ما ذكره في الأسطر الثلاثة الأولى في صفحة 95، وأما الجهة الثانية يعني في ظنية المقاصد مقاصد الأحكام فإن المقاصد التي لا تؤخذ من نصوص شرعية صريحة أو استقراءات صحيحة تكون عادة ظنية، وقد يقوى الظن فيها ويضعف حسب درجة خفاء المعنى في نصوص الشرع وتصرفاته، وحسب قوة القرائن الحافة بها وضعفها. تمام؟ يعني هنا هذا الظنية ليست بدرجة واحدة، هنا حسب طريقة الاستنباط. ما دام ليست نصا صريحا يبين الحكمة لا في القرآن ولا في السنة، وما فيش إجماع، يعني هي اجتهاد عقلي بالاستناد إلى قرائن، فهي أي المقاصد المستكشفة المستنبطة المكشوفة هنا هذه مقاصد ظنية لا نجزم بنسبتها للشارع الحكيم، لكن بعضها أقوى من بعض حسب قوة القرائن وحسب قوة النظر للفقيه المجتهد الذي استنبطها. تمام؟ طيب، هذا كلام جميل. الآن نأتي للمقاصد الوهمية، المرتبة الثالثة. هذه إيش؟ ما يتوهم بعض الناس أنها مقصدا شرعيا وفي الحقيقة ليست مقصد من مقاصد الشريعة. طيب إيش هذه؟ هذه ناتجة عن واحد من الأمور الأربعة التالية: إما سوء فهم للنصوص، أو خطأ في تنزيل مقصد على الواقع، أو اتباع أهواء ونزعات طائفية ومذهبية، أو ناتج عن خطأ في تقدير المصلحة. تمام؟ فيتخيل أن المصلحة كذا وهي ليست كذلك، يعني في اجتهاد محض، اجتهاد عقلي محض، وفي سوء تقدير، وفي سوء تقدير للمصلحة، أو في، والأخطر من ذلك يكون في اتباع هوى. لاحظ أن يعني يكون في سوء فهم للنصوص، أو خطأ في التنزيل، أو خطأ في تقدير المصلحة، هذا أهون من أن يكون في اتباع هوى. يعني بده يطلع مصلحة على كيفه من الشرع الشريف ويقول هذا مقصد للحكم، كزعم الشيعة الجعفرية أن الخلافة في علي وذرية بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هذه مصلحة وهمية، مقصد وهمية لم يدل عليها الدليل، لا نصا تصريحا ولا إيماء ولا استقراء ولا غيره، دلت عليها خرافات وأساطير وخزعبلات في أذهان الشيعة، ما فيش حاجة دل عليها، هذه مصلحة وهمية، مقصد وهمي. تمام؟ نتيجة اتباع هوى. فبعطينا أمثلة على مقاصد وهمية. انتبهوا، لم يذكر أمثلة على مقاصد ظنية. لماذا؟ عشان يسلم من النقد، نقد القراء إذا ما قرأوا في الكتاب. في صوت يا بنات، في صوت يا بنات، في صوت يا بنات، الصوت واضح؟ انقطع الصوت قليلا، ثواني. في، طيب شكرا، انتبهي معي. شكرا أخت فاطمة على المثال اللي ذكرته. لاحظي المؤلف لم يذكر أمثلة على المقاصد الظنية، ما ذكر أمثلة على المقاصد الظنية. ليه؟ لأنها يعني مجالها واسع، مجالها واسع، ممكن يذكر أمثلة نخطئه فيها، أو يذكر أمثلة يعني يخطئ نفسه فيها، مجالها واسع المقاصد الظنية. وقال لك أنه قوتها في الظنية تختلف حسب قوة القرائن الداعمة لها. لكن لاحظي ذكرنا أمثلة على المقاصد القطعية، ما في حدا خالف فيها، وذكرنا أمثلة على المقاصد الوهمية مثل اعتقاد أنه تسهيل رجوع المرأة المطلقة ثلاثا هذا يحقق مقصد شرعي. قال لك أنه الزواج جمع الأسرة وجمع شمل الأسرة، فإحنا خلينا نسهل إرجاع المرأة المطلقة ثلاثا إلى زوجها، فنفتي بجواز نكاح التحليل. في بعض الآراء الفقهية الشاذة تفتي بذلك، هذه مصلحة وهمية، هذه مصلحة وهمية مغمورة، إذ المصلحة ألا ترجع إلى زوجها وألا نحلل نكاح التحليل وأن يكون باطل. لماذا؟ لأنه أعطيناه ثلاث فرص، الشرع الشريف قادر يخليهم أربعة أو خمسة أو ستة بدون قضية أن تنكح زوج غيره، لكن لما دل الواقع على سوء استخدامه للطلاق وتعريض بنيان الأسرة للزلزال ثلاث مرات، قلنا له خلاص الزواج مش لعبة، والمرأة هذه بنت عالم وناس مش حجر شطرنج، فوضع له شرطا صعبا اللي هو أن تنكح زوجا غيره بدون تواطؤ. فمن زعم أنه تحليل نكاح المتعة، عفوا نكاح التحليل، يسهل جمع شمل الأسرة وجمع شمل الأسرة مقصود هنا، هذه مصلحة ومقصد وهمي. تمام. طيب، أيضا من الأمثلة على المصالح الوهمية في صفحة 96 أنه إباحة الربا إذا كانت الدولة بتعمل الربا، يعني الدولة هي التي تنظم الربا، إذا كان الربا مع بيت مال المسلمين. طبعا المؤلف لم يوضح هنا الذين أباحوا الربا، بعض الفقهاء المعاصرين الذين أباحوا الربا أباحوه تبع البنوك الفوائد، إذا كان مع البنك المركزي للدولة، مع البنك الذي بيطبع النقود الورقية باسم الدولة، يعني بيت مال المسلمين عشان تتحقق تنمية. التنمية هنا اللي تكون بسبب الربا مصلحة وهمية، مقصد وهمي، لأنها قائمة على شيء محرم في الشرع لا استثناء فيه ولا تفريق بين قليل وكثير، ويبقى المحرم حراما حتى لو فعله بيت مال المسلمين. تمام. وكذلك كزعم الشيعة أنه الخلافة في محمد عليه الصلاة والسلام بعد محمد عليه الصلاة والسلام في ذرية علي، هذه كلها مقاصد وهمية، إما سوء تقدير أو سوء فهم للنصوص أو اتباع أهواء. المثال الثالث في وسط صفحة 96 من قبيل اتباع الأهواء، من قبيل الخطأ في فهم النصوص ما قاله الحكيم الترمذي أنه المعدة هي سبب الدم في الجسم، فقال أنه تحريم الدم لأنه جاء لأنه مصدر المعدة، هذا كلام غير صحيح، الدم ما لهش علاقة بالمعدة، الدم مكان القلب، فتحريم الدم ما لهش علاقة أنه هو في المعدة إلى آخره. تمام. هذه أربع نماذج على مقاصد وهمية. طبعا انتبهي، في بعض المقاصد القطعية متفق عليها، في بعض المقاصد الظنية متفق عليها لكن ثابتة بأدلة اجتهادية. تمام. لكن المقاصد الوهمية بعضها ممكن يكون ظني، يعني محل نظر، هو ذكر أمثلة متفق على أنها وهمية، لكن في أمثلة أخرى ممكن دكتور نعمان جغيم يعتبرها مقاصد وهمية، وممكن هي حقيقة تكون من قبيل المقاصد الظنية. المقاصد الوهمية إما سوء تقدير أو سوء فهم للنصوص أو خطأ في التنزيل على الوقائع أو اتباع أهواء. تمام. أما المقاصد الظنية لا، بكون في عندي إيش؟ بكون في عندي طريقة الاستنباط اجتهادية، ليست نصا صريحا، ليست إجماعا. تمام. طيب، باعتماد على قرائن، والقرائن هذه قد تزيد وتقل، قد تضعف وتقوى، وبناء على ذلك تقوى الظنية أو تضعف الظنية. طبعا إذا ضعفت الظنية يقترب المقصد من القطعية، إذا زادت الظنية ممكن يقترب من الوهمية. واضح؟ طيب، في أسفل صفحة 97 الأسطر السبعة الأخيرة إذا سمحتي، إن فائدة تقسيم المقاصد إلى قطعية وظنية وهمية، هذا التقسيم الثلاثي من حيث قوتها وطريقة استنباطها وطريقة الوصول إليها، هو تمييز ما هو مقصد حقيقي يصح العمل على وفقه مما هو مجرد تخمين يكون أقرب إلى الوهم منه إلى الظن المقبول، فيبقى مجرد تخمين من صاحبه لا يصلح أن ينسب إلى الشارع أو أن يكون أساسا للعمل. تمام. المقاصد الوهمية باختصار يا بنات هي الفتاوى الشاذة، كما عندنا شذوذ في الفتوى في استنباط الحكم، توقع أنه ممكن يكون عندي شذوذ في معرفة مقصد الحكم. مين اللي بيمنع الشذوذ في الفتوى في استنباط الحكم وأيضا الشذوذ في معرفة مقصد الحكم؟ علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، قواعد لضبط الاجتهاد، من أين وكيف، من أين تستنبط الأحكام وكيف تستنبط الأحكام. وحيثما وجدنا، خذي هذه كلمة، حيثما وجدنا، الآن بقول لك يا أخت أمل صبرا، حيثما وجدنا شذوذا في الفتوى عند أي من العلماء يا بنات، فغالب الظن أنه بسبب قلة بضاعته من علم أصول الفقه، وهذا التخبيص في الفتوى ممكن يصدر إذا في قلة بضاعة من علم أصول الفقه. وفي كل زمان بيطلع لنا فتاوى شاذة، تمام، تخبيص، فيقف لها علماء أصول الفقه بالمرصاد. وكذلك في مع استنباط المقاصد وحكم الأحكام ممكن يحصل تخبيص، والتخبيص سببه إيش؟ قلة البضاعة من علم أصول الفقه. هذه المقاصد الوهمية لا يصلح أن تنسب أن تنسب إلى الشارع أو أن تكون أساساً إلى العمل. وينبغي التنبه هون الملاحظة إلى أن كثيراً مما يخوض فيه الباحثون من تفاصيل مقاصد العبادات هو من الظنون المتأثرة بالفهم الشخصي، وينبغي عدم المجاسفة بالتسرع في نسبتها إلى الشارع الحكيم. نقطة، هذا الكلام لا نسلم به، الأسطر الثلاثة الأخيرة لا نسلم بها. صحيح يا دكتور نعمان أن المقاصد في قوتها بالنظر إلى طريقة الكشف عنها قطعية أو ظنية أو وهمية، وبالتالي الوهمية لا تنسب إلى الشرع، تمام، لكن تقول لي أنه كثير مما يقال في عصرنا أنه حكم للأحكام ومقاصد للشرع في العبادات أو في غيرها، أنا عندي كتاب 3 مجلدات رسالة دكتوراه في مقاصد العبادات لأحد العلماء المعاصرين، تقول لي هذا فهم شخصي، بقول لك لا، ليست القضية هكذا، نناقش كل مقصد مستنبط بذاته ونعرضه على قواعد علم أصول الفقه. الآن الموضوعات اللي أرسلتها لك على جروب حوالي 14، تمام، هذه ممكن عند الدكتور نعمان جغيم تقول لك هذا إيش؟ فهم شخصي، وبالتالي يعني لا نجازف بسرعة التسرع إلى نسبتها للشارع الحكيم، تمام، هذا ممكن الكلام تبعنا، هذا الكشف عن مقاصد الشارع بالنظر إلى في صفات الرب، الكشف عن مقاصد الشارع بالنظر في مآلات أضداد الأحكام، الكشف عن مقاصد الشارع بالنظر في طبيعة الخلق، بالنظر في أشراط الساعة، بالنظر في القصص القرآني إلى آخره، هذه ممكن يقول لك فيها نعمان جغيم إيش؟ أنه هذه ظنون متأثرة بالفهم الشخصي وينبغي عدم المجازفة. يعني لو أعتقد لو قرأها قرأ عناوينها للوهلة الأولى سيقول هذه أقرب الاستنباط المقاصد الوهمية منها إلى المقاصد الظنية. طيب وصلنا إلى أسفل صفحة 97، أنا حريص على تنمية الفكر العلمي الناقد عندك يا أختي، تمام، وصلنا هنا اليوم 22 شعبان 1441 هجرية، وصلنا إلى أسفل صفحة 97. جواب على الأخت، سؤال الأخت أمل دغيمان، كيف ممكن يأتي السؤال؟ ممكن أقول لك اذكري لي أمثلة على المقاصد الوهمية، مثالين ممكن أذكر لك، إذا الامتحان صح اختيار متعدد أقول لك من المقاصد الوهمية ألف با جيم دال ها، تمام، ويكون واحدة اختيار اللي هي الاختيار الصحيح. المقاصد القطعية ممكن أقول لك من المقاصد القطعية ألف با جيم دال ها، ممكن أقول لك يعتبر تحقيق العدل من المقاصد القطعية وذلك بسبب ألف با جيم دال ها، بدي أذكر لك آيات قرآنية لها علاقة أو ما لهاش علاقة، تمام، هكذا ممكن يأتي السؤال على المبحث الثالث الذي بدأ في صفحة 92. الآن نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.